قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكن، وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. واليوم إن شاء الله نتحدث عن يعني واحدة من يعني المشكلات اللي تقريبا يعني إحنا يعني كثير منا يمر بها، ويعني وساعتها بنكون إحنا قدامها مش عارفين نتصرف إزاي ولا عارفين نفكر إزاي ولا عارفين نعمل إيه، وبتختلط علينا الأمور، تختلط علينا الأمور، يعني مبنقاش يعني الإنسان يعني عارف بالضبط كيف يتصرف، وبيبقى بيدخل في حالة ارتباك. ويمكن دي الحقيقة يعني من الحاجات المهمة قوي في مسألة الالتصاق بالوحي أو الارتباط بالوحي، إن الإنسان يكون عنده بصائر هادية، يكون عنده بصائر هادية، لأن كثير من الأحداث اللي بتمر بالإنسان هي بتبقى أحداث مربكة، بيبقى الإنسان زي ما قلت قبل كده مرة متكررة، يمكن يكون التحدي الأضخم اللي بيواجه أي إنسان على وجه الأرض هو مسألة الضلال، مسألة الضلال ومسألة الاهتداء. عشان كده يعني ربنا فرض علينا ان احنا 17 مرة على الاقل في اليوم والليلة نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم، فده تقريبا اعظم مطلوب للانسان هو ان يهديه الله الصراط المستقيم، ان ربنا يمن عليه بالاهتداء لما ينبغي ان يفعله، ويمن عليه بالاستواء على ما اهتدى اليه، يعني يمن عليه بالاستقرار والاستمرار، مش مجرد بس ان الانسان يعرف ما ينبغي عليه فعله، لكن يمن عليه بالاهتداء والاستواء والاستقرار والاستمرار، وهذا الشيء اللي هيستقر ويستمر عليه ربنا يتم عليه، يعني يمن عليه فيه بالاتمام والدوام او الاقامه والادامه كما نقول دائما. وكل الحاجات اللي احنا بنحكيها دي سواء كانت اهتداء واستواء او استقرار واستمرار او اتمام ودوام او اقامه وادامه، كل دي معالم الاستقامه، كل دي معالم الاستقامة، إن العبد بحاجة إلى الاستقامة. عشان كده يسأل الله سبحانه وبحمده أن يهديه الصراط المستقيم، وبيأكد كمان أن الصراط المستقيم اللي هو بيطلبها هي صراط الذين أنعم الله عليهم، اللي هم عندهم اهتداء واستواء وعندهم استقرار واستمرار وعندهم إتمام ودوام أو إقامة وإدامة، باختصار عندهم علم وعمل، يعني يعلمون الحق ويعملون به، أو عندهم بعبارة أخرى قوة علمية وقوة عملية، أو عندهم تبصر وتصبر، كما وصفهم الله سبحانه وبحمده بأنهم أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار. وأكد على الوصف ده لما قال الله سبحانه وبحمده ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم عملوا بما علموا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فده تأكيد على أن الذين أنعم الله عليهم هم الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم، معهم العلم ومعهم العمل، ولأنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني العمل بما علموا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللي احنا بنطلبه ايه؟ الهدايه للصراط المستقيم احنا بنطلبها ان احنا نفعل، لو اننا فعلنا يعني ما وعظنا به أو عملنا بما علمنا هيبقى هدينا إلى الصراط المستقيم بنص الآية. وده يبقى خير الإنسان أشد تثبيته. هل هذا فقط؟ لا، يدخل الإنسان في زمرة من ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فالآية دي مع الآية دي بتأكد لنا أن صراط الذين أنعم الله عليهم هو الاهتداء للصراط المستقيم، وأن صراط الذين أنعم الله عليهم هو العلم والعمل، أنه العمل بما يعلمه الإنسان والعمل على علم خلاص، وأن يفعل ما وعظ به. ماشي. طيب، فالشاهد عشان كده بقول يعني بس ده مش استطراد لكن مسألة بس محتاجين نقررها ابتداء، ألا وهي أن الإنسان في الحياة من أكبر التحديات اللي بتواجهه هو تحدي أن هو يضل، وبعد ما يضل بقى يزل، يعني ده تحدي آخر أن هو يضل. الأول هو مش عارف الطريق فين، يعني هو مش عارف الطريق فين، تشتبه عليه الأمور، تشتبه عليه، تختلط عليه الأشياء، زي ما كنا بنقول دايما فكرة الإيه الضبابية، إن الإنسان يعيش حالة ضبابية، مش عارف، حالة حيرة. يعني لو هنتكلم على مستوى البصيرة فهي ضبابية، ولو هنتكلم على مستوى التصبر فهو حالة حيرة. الضبابية دي أشبه بالغشاوة، بما وصف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فدي أشبه بالغشاوة. ده ما يخص القوة التبصرية والقوة العلمية. وما يخص القلب التحير والتردد، تحير والتردد، يبقى متردد، يبقى متحير، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، إن هو حيران، الأمور مختلطة عليه. فده بيواجهنا كتير جدا لما تحصل لنا أشياء، إن هو الإنسان طول ما هو ماشي في مساره العادي الأمور زي ما هي، يعني بيصحى النهاردة زي امبارح زي أول امبارح، مفيش جديد، فممكن إلى حد كبير ما بيعيش التحدي ده. لكن لو الإنسان أصلا حصل في حياته جديد أو حصل شيء ما، بيبدأ يظهر هذا التحدي أو تبدأ المشكلة دي تظهر عند الإنسان. تمام. علشان كده لما بتظهر عنده هذه المشكلة بيعيش هذه الحالة من الضبابية، زي ما قلت الضبابية اللي بتعرضه أنه ممكن يضل أو يزل. يضل ان هو ما يعرفش ايه الصح، ما يعرفش ايه الحق، ما يعرفش ايه الخير، ما يعرفش يعمل ايه، لا يدري ما ينبغي عليه فعله. طيب، ويزل ان هو يكون عارف بس ما يلتزموش، او عارف الحق بس ما يستقيمش عليه. ولذلك يعني صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا احدى امهات المؤمنين كان اذا خرج من بيته، كل مره يخرج من بيته النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرفع بصره الى السماء ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه، وفي رواية أو أبغي أو يبغى عليه، زادها ابن عساكر. فالشاهد اللهم إني أعوذ بك، النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بأبي وأمي ونفسي وروحي، يعني هو أهدى الناس وأهدى من خلقه الله سبحانه بحمده، ورغم ذلك كان يتعوذ يلجأ إلى الله ويستجير بالله سبحانه بحمده من أنه يضل أو يضل، مش أنه هو يضل بنفسه أو حد يضله، لأن الأمر ده قد يكون ذاتي، الإشكال عند الإنسان نفسه، وقد يكون لا يكون ذاتي وإنما يكون بفعل شخص، يعني هو نفسه يضل أو يضله أحد، أو هو يزل أو يزله أحد، يعني ربما هو أضل بنفسي أو أضل ماشي بغيري، أزل بنفسي أو أزل بغيري، فربما إنسان يضل أو يضل أو يزل أو يزل، أو يظلم أو يظلم، ده في أو يجهل أو يجهل عليه، أو يبغي أو يبغى عليه. تمام. طيب، بس اللي يهمنا الأولى اللي هي أضل أو أضل أو أزل أو أزل. تمام. الضلال هو إشكال، ضلال إشكال في القوة العلمية، إشكال في التبصر. تمام. إنما الزلل هو إشكال في القوة العملية أو إشكال في التصبر. تمام. فلذلك بأبي أمي ونفسي وروحي، يعني على جلالة قدره وعلى مستوى الهداية الرائع اللي كان عليه، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشوف إنه هو يعني في مأمن من أنه يضل أو يزل. طب احنا من باب اولى، احنا من باب اولى ان الانسان يشعر برضو او يكون مستحضر دائما انه ليس في مأمن من ذلك، من انه يضل او يزل. طيب الحل، الحل انه يكون دائم الاستهداء لله سبحانه وبحمده، يكون دائم الاستهداء لله سبحانه وبحمده، يكون دائم الانطراح على باب الله سبحانه وبحمده ان يهديه الله سبحانه وبحمده. ولذلك سبحان الله يمكن من الحاجات اللي تحضرني جدا يعني دعاء نفيس لحبيبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيستجير بالله ويستغيث بالله انه يضل، يستجير بالله ويستغيث بالله انه يضل. وربنا سبحانه بحمده حينما أثنى على الراسخين في العلم في مطلع سورة آل عمران، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني رغم أن الله وصفهم بأنهم راسخون في العلم، يعني ناس راسخين في العلم، مش ناس بقى كمان على مستوى العلم هم في مستوى متواضع، لا ناس راسخين في العلم حقيقة. فرغم أن الله سبحانه بحمده وصفهم بأنهم يعني راسخون في العلم، لكن رغم ذلك حكى الله سبحانه بحمده عنهم أو أخبرنا عنهم سبحانه بحمده أنهم ماذا يقولون، إيش يقولون؟ والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. شاهد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني ولذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الكور، كان يستعيذ من أن يرد على عقبه بعد إذ هداه الله. يعني ودي من الحاجات المهمة. ممكن ذكرنا طرفا من هذه الأدعية المتعلقة بالثبات في كتاب رعاية الميلاد الجديد، رعاية الميلاد الجديد، كان فيه يعني مبحث كده تكلمنا فيه، كان فيه 10 أشياء بأكدنا عليها في رعاية الميلاد الجديد، كان منها مبحث تكلمنا فيه عن مسألة الثبات وأهمية الثبات وأهمية الدعاء بالثبات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله سبحانه بحمده يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. المهم طيب هذه المقدمة مهمة في إيه؟ أو إن هذا الاستطراد الفكرة منه التأكيد على إن إحنا طول ما إحنا في الحياة، طول ما إحنا في الحياة فنحن بطبيعة الحال إحنا معرضين جدا إلى إن الإنسان تحصل له أشياء يبقى مش عارف يعمل إيه، مش عارف يتصرف إزاي، يبقى مش مدرك هو إيه الصح وإيه اللي ينبغي أن يكون. طيب هنا الإنسان بيحتاج حاجتين، بيحتاج قوة علمية وقوة عملية، ودول بيقدمهم الوحي، يعني الوحي بيقدمه. طيب القوة اللي بيقدمهم إزاي؟ الوحي بيبصرني يقول لي والله إيه اللي ينبغي أن أنت تفعله في هذا الأمر. بل قلت الجميل في الوحي مش مجرد التبصرة أو التبصير، الجميل في الوحي إنه هو تبصير من عند الله. ولذلك ربنا ما وصفش القرآن بأنه مجرد بصائر، قال هذا بصائر من ربكم. طيب بصائر وخلاص هتبصرني؟ لا، وهنا ورحمة. يعني بصائر هادية، بصائر هادية، تمام، بصائر هادية، بصائر راحمة لو صح التعبير. هي دي الفكرة، إن الإنسان الوحي بيبقى بالنسبة له يبصره ويهديه، فيديله القوى العلمية ويديله القوى العملية، يزيل الغبش اللي هو فيه مش عارف يعمل ايه ويتصرف ازاي وكيف يسلك، لكن هو يبصره بما ينبغي عليه ويهديه كمان، فيديله القوى العلمية ويديله القوى العملية. ففي هذا الوقت الإنسان يحتاج إنه يستعين بالله من خلال كلامه، إن هو من خلال كلام ربنا يقدر يفهم ما الذي يحصل، وفي نفس الوقت برضو هيستعين بما وصاه الله به، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك ده كان الهدي النبوي دايما في مثل هذه الأشياء. طيب دي نقطة بس كده، يعني دايما يعني بقول دايما المنهجيات أهم من أحد المعلومات، فأهم من المشكلة اللي احنا محتاجين نتكلم فيها النهاردة إن المسألة دي تستقر عندنا أولا، تستقر. أنا عارف الحمد لله أنها مستقرة عند كتير من يتابعنا، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن الإنسان بطبيعة الحال طول ما هو في الحياة ستعتريه أشياء. طالما احنا هنا في الدنيا الدنيا احنا مش جايين الدنيا احنا مش جايين دريم بارك. قلت قبل كده مره وتكرار احنا مش جايين دريم بارك ولا نبلونكم بطبيعه الحال، يعني الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ففي الحياه في الحقيقه احنا في اختبار، احنا في امتحانات، يعني فاحنا مش جايين دريم بارك. فاختبارات وامتحانات واشياء كثيره، وهي اختبارات مش اختبارات نظريه او اختبارات كتابيه، ده اختبارات حياتيه الانسان بيمر بها. فبما ان الانسان في هذه الدنيا في في في مثل هذه الاختبارات، فبطبيعه الحال هتعتري احوال الدنيا ما لا تكاد تدوم على حال. لما تعتري الاحوال دي بقى، هو هنا ساعتها هيبدا يظهر ايه، هيظهر الاشكال. اشكال ايه؟ اشكال ان انا هنا بقى احتاج ان الاحوال دي انا اكون فاهمها صح وعارف اتعامل معاها صح. وده التحدي الحقيقي، يعني مش التحدي في الدنيا ان الانسان يمر باحوال، لا، ما هو اصلا هي الدنيا لازم يكون فيها كده، لو ما كانش فيها كده ما تبقاش دنيا اصلا. يعني لو دامت واستقرت على حاله معينه ما تبقاش دنيا، يعني ما تبقى جنه بقى خلاص. انما هي طبيعتها اصلا انها بتتقلب، يعني حتى ربنا يقول تلك الايام نداولها بين الناس. يعني طبيعتها انها بتتقلب، طبيعتها انها سراء ودر. وربنا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، تمام، ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. يعني هو الانسان بطبيعه الحال هي الحياه كده، الحياه ما لا ينبغي ان تدوم على حال. يعني لا ينبغي ان تدوم على حال، يعني انا النهارده مثلا هفترض ان انسان كويس، تمام زي الفل، ما فيش اي مشكله. طيب مش المفروض الامور تكون مستقره؟ ايوه هتكون مستقره، بس هيطرأ على حضرتك او على حضرتك حاجات، اختبارات دايما اللي بقول عليها اختبارات تنقيه وترقيه. ان انا انقى من اشياء وارقى لمراتب. النهارده انا على سبيل المثال انا قلت قبل كده عشان اقرب المساله لبعض الافاضل الفضلات، كنت بقول مثلا الناس اللي هم بيرفعوا اثقال، خلاص انا هفترض النهارده ان انا بتدرب مع كوتش بتاع رفع اثقال. طيب فقال لي احنا عندنا مستهدف ان احنا نرفع 100 كيلو مثلا، طيب خلاص رفعنا 100 كيلو تمام وزي الفل وبقينا كويسين خالص. الكوتش قال لي انت عندك بس مشكله شويه، ان انت مثلا عندك ضعف شويه في العضله مثلا اللي هي البيكتوراليس مثلا ميجور او كده عضله ما، فانت الرفعه بتاعتك فيها الازمه الفلانيه، فاحنا عايزين نعالج الاشكال ده، عايزين نشوف الحل. وفي نفس الوقت احنا مش هنقف عند 100 كيلو، احنا عايزين نرفع اكتر من كده. طيب هيعمل ايه الكوتش؟ هيقول لي تمام زي الفل بقى، روح انتخ تمام، روح كل واشرب وتمام والدنيا حلوه. لا، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي طيب يلا نزود 10 كيلو مثلا، هفترض جدلي يعني انا ما عنديش قوي في الرياض دي، ما اعرفش بيعملوا ايه، بس خلينا نتصور كده، هيقول لي هنزود 10 كيلو. طيب زودنا 10 كيلو، فيبقى كده هو عمل ايه؟ زود عليا العبء زياده. طيب هو بيهدف من خلال اللي زوده عليا ده انه يعمل ايه؟ حاجتين، ان هو ينقيني من الاشكال اللي عندي، الضعف بتاع العضله دي يقويها. طيب وفي نفس الوقت يرقيني، ان انا راجل دلوقتي بدل ما كنت برفع 100 كيلو برفع 110 110 120 130 150. فايه اللي بيحصل في الحقيقه؟ اللي بيحصل ان كان الانسان ده هو لو هو الشخص ذات، وركزوا بقى، لو انا بطل كمال اجسام انا هشوف ان المدرب بينقيني ويرقيني بيصفيني وينميني، خلاص هشوف كده، بيصفيني من اشياء وبينميني اشياء، بيطهرني من اشياء ويطورني باشياء، او باختصار بيزكيني يعني. خلاص انا لو انا بطل كمال اجسام، او انا راجل عايز فعلا ان انا افوز ببطوله العالم مثلا في كمال الاجسام، فهشوفها كده. هو نفس، ركزوا، هو نفس الحدث. طيب لو انا مش البطل ده، انا واحد مكره على هذا الكلام ومش حبه ومش عايزه ومش داخله ومش راغب فيه، او حد بيتفرج عليا هيشوف الكلام ده ايه؟ لا، هيشوفه ليه كده وبتعذبه ليه وحرام عليك، وانت هو ده ما صدقنا الحمد لله تمام استقر وبقى بيشيل ال 100 كيلو تروح تشيله على دماغه تاني ليه يا اخ؟ حرام عليك. اللي انا بقوله لحضراتكم ده ممكن تفهموا بيه او نقرب بيه الفكره بتاعت اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء. لو اللي أنا قلته في جدع عبد كمال الأجسام ده حضراتكم وصل لكم، قدروا تفهموا فقه الابتلاء كيف يحصل، أو الاختبارات بتتم إزاي. الاختبارات إن أنا إنسان طلبت الجنة، أنا طلبت منزلة ما عند الله، أنا طلبت إن أكون بطل. الناس بتوع الدنيا طلبوا يكونوا من أبطال الدنيا، طلبوا يكونوا من ابطال كمال الاجسام, من ابطال الكوره, من ابطال الكلام يعني الفاضي ده كله. ده واحد طلب انه يكون بطل, بطل عند الله سبحانه بحمد. طيب احنا هنشوف المشهد ازاي؟ احنا نشوف, ركزوا بقى عشان حديثي خطيره جدا. بعض الافاضل الفضلاء يقول ايه؟ يقول يعني تساب الناس الصيع والناس الفاسده والناس مش عارف ايه, ويبتلى الناس اللي هم الكويسين والمحترمين والصالحين. ايوه لان دول مش عايزين يكونوا ابطال, مش عايزين يدخلوا الجنه, يعني واضح مش عايزين يدخلوا الجنه, مش يعني مش راغبين بصدق يدخلوا الجنه. فلما نيجي نبص على المشهد, لان المساله دي خطيره جدا يا جماعه. طب انا بتكلم في دي ليه؟ لان كتير من الناس عدم فهمه ليها بيخليه ما بيفهمش سنن ربنا. فمثلا اللي بنشوفه يجي يقول لك طب فين ربنا بقى؟ فين ربنا بالابتلاء اللي بتعرضوا له الناس مش عارف بتاع ايه؟ طب فين ربنا؟ طب هو ربنا بيعمل فيهم كده ليه؟ يعمل في الناس الصالحين ويسيب الناس التانيين؟ احيانا انا بشوف ردود على مثل هذه الاشياء صراحه ردود ما بتعجبنيش, يعني معظمها لا يعجبني صراحه, يعني حقا للحق. لان لو فهم الامر الفلسفه هي كل القصه في رؤيه الشخص ذاته للمساله دي. انا بشوف الامر ازاي؟ احنا عندنا نصوص عجيبه جدا, يعني من النصوص العجيبه في الباب ده, ان يعني شوفوا لو حط الكلام ده جنب بعضه كده تفهم المساله. من النصوص العجيبه جدا في المساله دي ان ربنا يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للعبد المنزله. يعني مثلا سين من الناس او صاد من الناس, هو في يعني المفروض منزلته, هو حاليا في منزله, هنفترض انه في منزله مثلا سين مثلا, خلاص. طيب هو ربنا كتب له منزله باء فوق خالص, هو في الدرجه سين تحت, ربنا كتب له منزله باء. طيب فهو بعمله مش هيبلغها, بعمله ما هيبلغهاش, يعني هو بالعمل العادي مش هيبلغها, وبالمسار العادي اللي هو بلا صعوبات وبلا تحديات وبلا مكابدات مش هيبلغها. فيتكتب له حاجات زي ما انا النهارده يكون عندي حد عايز ايه, انا مثلا عندي طالب عايز يزود درجاته, فاقول له طب بص ايه رايك خد جنبها مستوى رفيع, طب ايه رايك اعمل مش عارف كذا, او انا عندي مثلا موظف عايز يزود المرتب, فاقول له طب ما تاخد جنبها كذا, خد جنبها كذا, بص خد جنبها كذا, خد الحاجه دي جنبها. فهو تبان ان انا بشدد عليه, مش بشدد فعلا, هكتر عليه المهام, بس علشان احنا عايزين نوصله لرتبه معينه, وهو الحمد لله حد كويس ويعني وفاه. وطبعا هنديله الحاجه دي بايه, الموظف ده هنديله الحاجه دي بقدر. في ناس مش متفهمش المساله دي, ان ربنا يكتب لعبد المنزله دي مش هيصل لها بعمله, فربنا يبتلي باشياء, يعني في يبقى في صعوبات, يبقى في تحديات, يبقى في عراقيل, يبقى في بعض الالام والاوجاع, وده كله مكتوب. يعمل فيه ايه بقى الكلام ده؟ يرفع درجاته, يزود حسناته, يكفر سيئاته. الثلاثيه دي يعمل فيه ايه؟ يرفع درجاته, ان هو كان في الدرجه سين بقى في الدرجه فوق, طلعنا الدرجه مثلا تاء مثلا, لسه ما وصلناش بقى بس طلعنا شويه كتار كويسين. طيب فيرفع درجاته, او ايه, يكفر سيئاته, السيئات اللي كانت جرال تحت اتحرر من شويه منها فطلع. طيب او يزود حسناته, الحسنات اللي بترفعه لفوق, ففي سيئات بتشده لتحت ربنا يكفر منها فينطلق لفوق شويه. طيب وفي حسناته كانت قليله اللي هي بتشده لفوق, فلما تزيد تشد لفوق اكتر, او هو يترفع كله كده ويتحط في درجه معينه. كل ده اتقال في البلاء, اتقال في البلاء ان ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. اي هم, وصب ولا نصب في روايته, ولا هم ولا غم, يعني حتى الشوكه يشاكها, شوكه كده شويه هم دخلوا على القلب, شويه غم دخلوا على القلب, شويه وجع دخلوا على القلب, شويه قهر دخلوا على القلب, ايا كان الا كفر الله بها من خطاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الناس لما هيشوفوا عظم اجر البلاء, اجر اهل البلاء يوم القيامه, الاجر اللي ادخر لهم, يتمنوا ولو كانوا قردوا بالمقاريد, الاجر الذي ادخر لهم في الاخير. فاقصد هي المنظومه محتاجه فيه. طيب النهارده انا كنت بقول مرارا وتكرارا, وليكن مثلا احنا عندنا الكوتش اللي بيدرب الراجل اللي هو بتاع كمال الاجسام ده اللي عايز يكون بطل كمال الاجسام, الكوتش اللي بيدربه ده هو راجل متخصص وفاهم كويس, تمام, عنده علم وعنده حكمه في الشغل بتاعه. وهو لو مش كده هو بطل كمان اكسنت مش هتدرب معاه. فاكيد مثلا هو لو بيزود له بالايه القدر اللي يحتمله. يعني مثلا ما يقولوش احنا خلاص رفعنا 100 كيلو امبارح الا نرفع 150 كيلو النهارده. ممكن يعمل له مشكله, يعمل له تمزق في الاربطه, يعمل له اشكال, يعمل له بتير في العضلات بتاعته او تمزق في عضلاته. ما اكيد يعني في حكمه. وبيبقى البطل كمال الاجسام واثق في الكوتش جدا. الكوتش يقول له لا هنرفع 20 كيلو, يقول له لا 20 مش كتير, يقول له لا ما تقلقش انا فاهم كويس اللي بعمله, وبيثق فيه وبيمشي وراه. معلش انا بس بقرب المشهد, وانا مكسوف وانا بقول كده ومستحي وانا بقول كده. النهارده لما انا قلت لربنا انا عايز اكون بطل, انا عايز ادخل الجنه. ولذلك حتى ربنا يقول لنا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه, ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم, شوفوا الايتين, ولم ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. يعني مش انت عايز الجنه, مش انت عايز الجنه, لازم يكون معمول حساب ان ده هيحصل. طب بس دايما بيصورنا القلق, القلق من ايه؟ ايه البلاء اكبر مني, البلاء صعب. لا مفيش حاجه اكبر منك, مفيش حاجه صعبه, هي كلها اختبارات زي ما قلنا تنقيه وترقيه, هي اختبارات صدق وسبق, صدق وسبق, اختبارات تنقيه وترقيه واختبارات صدق وسبق. يعني ايه صدق؟ صدق انا بقول كلام, يعني ان ازاي الافعال والاحوال تتطابق مع المزام والاقوال. بس انا بقول له يا رب يعني انت انا انا انا انا متعلق بيك مش بالنعمه, انا بتعلق بالمنعم مش بالنعمه, بالمحسن مش بالاحسان. طب لما تسلب النعمه, طب لما يتشال الاحسان, طب لما تروح الحاجه, عادي في حاجات كتيره جدا. الصحابه لما مثلا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد ونزلت الايات, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. المعنى بتاع يعني وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. وفي قراءة لطيفة يعني وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. رغم أنهم مش موجودون. لذلك مثلا الصحابة اختبروا طب هو انتوا هيبقى الرسول موجود تبقوا مسلمين صالحين وتمام مش موجود خلاص؟ بالعكس ده انتوا تحطوا في تحدي ان هو احنا كان دوره ان هو بياخد بيتكم بيقربكم, طب مش موجود هيحصل ايه؟ ولذلك الناس اللي فقهت هذا المشهد وادركته جدا هم تجاوزوا المسائل العاطفيه. المسائل العاطفيه بمعنى ايه تجاوزوا المسائل العاطفيه؟ ان مثلا شفنا سيدنا ابو بكر على انه اكثر الصحابه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم, ورغم كده لما حصل ما حصل وقف في الناس ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم, ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. يمكن كنا بنقولها كتير جدا مثلا في رمضان, فكنا بنقول ايه, كان في تعبير لطيف يذكره بعض الافاضل, فكره الربانيون والرمضانيون, الربانيون والرمضانيون, فكره الربانيون والبشريون, الربانيون والبشريون اللي هو رباني ولا بشري, بشري إيه انساني تبع مين؟ مع لا هو انا خلاص انا مع ربنا مع الطريق ده, الطريق ده خلاص انا فيه ان شاء الله. بالعكس يعني انا كاني انا اصبحت انا اللي عندي المسؤوليه. يعني كنت دايما بقول لكثير من الافاضل والفضلات النهارده في ممكن خير بيجي لك لغايه عندك, بيجي لك بايدك, بيجي لك انت لغايه عندك كده تمام, موزه متقشره لو صح التعبير. طب دلوقتي الخير ده ما بيجيليش انا, مش جاي لي انا, بقى اختبر انا ادور عليه ولا ما ادورش عليه, لظرف او لاخر ما عادش متوفر قدامي, انا ادور عليه ولا ما ادورش عليه, انا ابحث عنه ولا ابحثش عنه, احرص عليه ولا ما احرصش عليه. بس انما في ناس عادي الخير ده عنده خلاص خلصت القصه, استمسك بيه ولا ما استمسكش بيه, هنا اختبارات. عشان كده بقول دايما هي الابتلاءات بتبقى اختبارات زي ما قلنا تنقيه وترقيه, ودي فهمناها, واختبارات صدق وسبق. صدق انا صادق ولا مش صادق, انا صادق في طلب الشده ولا لا, طيب وسبق يا ترى انا كما قال ربي سبحانه بحمده لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. والله انا دلوقتي هقول ايه؟ والله ماشي، هو ده اختبار واختبار صعب عليا. يعني انا شفتها كتير جدا في بعض الافاضل والفضليات اللي مثلا التحقوا معنا في الدبلومات مثلا، فبدا مثلا برنامج الاول الثاني وبعدين قال لك لا لا يعني الحقيقه مش قادر اواكب، تكاليف كتيره ومش عارف ايه والدنيا صعبه وبعض الناس ربما نسال الله العافيه يكون ضج بكده، فيعني ربما يكون يعني عوقب بلسان فضج بهذه المساله، فسبحان الملك فترك الكلام ده سابه، قال خلاص لا خليه بقى لما ايه، لما اكون رايق اكتر، لما اكون ظروفي تسمح احسن، لما اكون يعني مثلا خلصت مش عارف الامر الفلاني، مش عارف لو حد كبير في السن جوزت الولاد، مش عارف علمت الولاد، لما اكون ظروفي بقت افضل اقتصاديا او اجتماعيا خلاص، او حتى صحيا وبدنيا، فعادي فترك. طيب اولا يعني دايما مرارا وتكرارا بنقول الموت لن لن لن يمهلك ولن يهملك، لن يمهلك، ما بيديش مهله، ما هيجيش بس تقول الله صدقني مهله ولا يهملك، مش معنى ان انا اهملت هو يهملني، لا ده معايد خلاص مكتوب عند ربنا. ودايما كنت اقول احنا في يعني في سباق مع الزمن، هو في سباق مع الفتن وفي سباق مع المحن. طيب ممكن الانسان لا ما يجيش لموت الحاجه، يعني لو في سباق مع الزمن ممكن يفتن قلبه يتغير، دلوقتي عنده رغبه كبيره في الخير، بكره ما عندوش رغبه كبيره في الخير. طيب محنه، ممكن تجي له محنه مثلا او اشكال او مرض يذهله عن اي حاجه تاني. فهنا عشان كده دايما بتقول احنا في سباق، فهي اختبارات سبق ايه؟ مين اللي هيلحق يسبق وياخد الفرصه دي؟ مين اللي هيلحق يسبق ويقول لا لا لا دلوقتي انا خلاص انا مش ضامن انا بكره في ايه؟ انا مش ضامن بعد شويه في ايه اصلا؟ فاختبارات السبق، مين اللي هيفضل مستمسك ويحافظ على المساله دي، ومين اللي هيقول ايه؟ لا والله خلاص اصل انا يعني لا الظروف مش سامحه او الكلام ده انا ما يناسبنيش. فهي برضو اختبارات سبق، مين اللي هيسبق؟ طيب فيجي اتاخر. انا والله شفت الكلام ده مع بعض الافاضل والفضلات، يعني مثلا بعض الناس كان ربما كانت اتيحت لي فرصه ان هو يتعلم الدبلومه دي من بدري، فتعلم الدبلومه من بدري، فمثلا هيبقى في الفوج الاول، هيبقى مش عارف يخش في المعلمين، يخش في المسيرين، بعد كده مش عارف مسار، فمسارات اتفتحت لي. فمثلا تمر الامور، يعني انا اذكر واحده اللهم بارك عقليه، يعني عقليه رائعه جدا، حد هي في دراستها كانت تقريبا الاولى او الثانيه على الدفعه، حد مميز جدا، وفي نفس الوقت كمان ما شاء الله على المستوى الخلقي والمستوى الاحترام وكده، حد ممتاز. بس جات الفرصه دي هي وزميلتها، فزميلتها خدوا يعني شدوا في الموضوع الحمد لله واهتموا بيه، وهي تأخرت بقى بسبب انشغالات او حاجات او قالت ظروفي ما تسمحش دلوقتي، سواء كانت دراستي ولا غيره ولا كان اللي هي فيه. فسبحان الله تمر السنوات وهي تيجي، لما تيجي تاخد الخطوه، مين اللي يبقى المعلمه بتاعتها او المسيره بتاعتها؟ زميلتها، وربما ما كانت اصغر منها في السن. والكلام ده زي ما قلنا اصلا احنا شفناه، يعني بعض الصحابه حكوه، وفي ايات اصلا في سبب نزول الكلام ده، او في ايات بتحكي الكلام، يعني اللي هو الايات الشهيره بتاعت ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ارجعوا شوفوا سبب نزول الايات دي. وهو باختصار يعني ان في مجموعه من الصحابه هم عطلهم عن ان هم يكونوا من السابقين في الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم زوجتهم اولادهم، ظروف يعني الاجتماعيه مثلا، او ان هم شافوا ان ده استجابوا ليهم فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم ندموا اشد الندم لما رجعوا المدينه، وراحوا المدينه بقى هجروا النبي، وشافوا الصحابه سبقوهم، شافوا نفسهم خسروا حاجات كتيره جدا، شعروا بندم شديد جدا. فمن من حمقه الانفعال اللي هم فيه ومن شده الانفعال كادوا يفتكوا بازواجهم واولادهم، كادوا يفتكوا بيهم. فالايات بتوجههم ان المشكله مش مشكلتهم، مش كنتوا انتوا اللي استجبتوا، يعني المهم اقصد ان نجح الايات. فاللي اقصده هنا فكره الندم على ان الانسان فاتوا السبق، ان حتى نشوف مثلا ربنا يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، يعني فكره السبق دي. مش كده من اقول ارجع للنقطه الاساسيه، يمكن انا بس فصلت فيما اقصده، دايما الابتلاءات هي اختبارات او امتحانات صدق وسبق، زي ما هي تنقية وترقية هي صدق وسبق. طيب المفترض يبقى انا النهارده، انا النهارده لما هيتم اختباري مين اللي بيختبرني؟ لما يتم امتحاني مين اللي بيمتحني؟ يعني الحته دي انا الحقيقه يعني ممكن احنا في زحمه الامور يعني بننسى المعنى. انا كنت اللي كنت اشرت اليه النهارده في معلش كان تقريبا اقصر او اسرع حلقه تقريبا في تاريخي انا بالنسبه لي في البث المباشر 10 دقائق فقط. المعنى اللي كنت بس حبيت اشير اليه فكره ايه؟ فكره ان الله الفعل الحقيقه هو وحده الذي يملك الضر والنفع. يعني مفيش حاجه بتحصل في كون الله بعيد عن علم الله وتقدير الله. ان كل شيء كل شيء خلقناه بقدر، بقدر. مفيش حاجه مش مقدره. قدر يعني ربنا علم الكلام ده خلاص وقبل خلق الارض 50,000 سنة وكتبه عنده في لوح المحفوظ، وجاءت اللحظه اللي حصل فيها ان الله سبحانه بحمده شاء هذا الامر، شاءه خلاص وخلق هذا الفعل. يعني اللي اقصده محدش هيتخيل ان في حاجه بعيد عن علم الله، سواء كانت بالنسبه له هو شايفها خير او شايفها شر، سواء كان هو شايفها نفع او شايفها ضر. مفيش حاجه بعيد عن علم الله سبحانه بحمده، كل حاجه بعلم الله، كل حاجه مش خارجه عن اراده ربنا كمان برضه. يعني مفيش حاجه اللي هي ان نقول بقى بالنسبه لربنا حاشا وكلا اوت اوف كنترول، لا ربنا يقدر. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ببساطه ولو شاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجعل الناس امه واحده. يعني عادي يعني. فهنا تركام صغنونه كده يا جماعه الخير، من المختبر؟ من المبتلي؟ من الممتحن لنا؟ الله. الله هو الله سبحانه وبحمده هو اللي بيعد الاختبار. والله والله الذي لا اله الا هو، دي لو حضرت في قلوبنا بس والله يبقى في حاجات كتير هتتغير. يعني الله العليم، الله العليم الذي يعلم ولا نعلم، الله العليم الذي يعلم ولا نعلم، لدرجه ان احنا في اوقات كما قال الله ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يعني ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. يعني الانسان يكون بيعمل ايدي بحاجه من التفسيرات، يعني عمل ايدي بحاجه هي شر وعمل ايدي بيها كانها خير وعمل متعلق بها كانها خير. بل قيل لنا بصريح العباره وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، او انتم لا تعلمون. فاحنا يعني احنا امام رب سبحانه وبحمده عليم، كل اسماء العلم بقى عليم، خبير، لطيف، يعلم ما دق وخفي ويعلم بخبره، محيط سبحانه وبحمده، وغيرها من اسماء العلم. يعني فاحنا امام رب عليم. فالمختبر او الممتحن لنا، المبتلي لنا، هو الله سبحانه وبحمده، الله سبحانه وبحمده، الله اللي ده علمه. طيب فده علمه، فاكيد الامتحانات دي بعلم، الاختبارات دي بعلم، مش اختبارات كده زي معلش انا اسف انا يعني فعلا بتاسف، وفعلا انا مضطر اعمل كده رغم ما كنتش احب كده ابدا، لان كما قيل لم تر ان السيف ينقص قدره. اذا قيل ان السيف امضى من العصا، لما اجي اقول والله ده السيف ده امضى من العصا كده، كان انا بهين يعني، او كان انا بنتقص من قدر السيف الحقيقه. فلما احنا يعني لله المثل الاعلى سبحانه وبحمده، فاحنا لما بنقرب حاجات كده ببعض امثله من حياه البشر الواحد بيبقى من جواه مش حابب كده، بس ربما المعاني مش هتفهم الا بذلك، وده اسلوب استعماله الوحي ايضا. فالنهارده كنت بقول البطل بتاع كمال الاجسام ده هو واثق جدا في علم الكوتش بتاعه، في علم المدرب بتاعه. طيب ربنا بس عليم، ربنا حكيم، مش الممتحن حكيم، حكيم بقى بالايه؟ بمعاني الحكمه كلها. يعني مثلا على معنى من معانيها اللي هو وضع الشيء في موضعه، كل حاجه على الاحكام والاتقان، على احكام الهيمنه والسلطان، على الحكم انه يستحق انه يحكم سبحانه وبحمده، خلاص احكامه يعني يستحق انه يحكم، سواء كان الحكم ولا الحكمه ولا الاحكام. حكيم، حكم رب حكيم، كل حاجه. لا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. احنا امام رب حكيم. طيب احنا امام رب عليم، امام رب حكيم، احنا مش بس كده, احنا رب قدير سبحانه بحمد قدير قدير, يعني احنا مش قدام رب والله يعجزه شيء ولا يكون مثلا مقتضى علمه كذا ومقتضى حكمته كذا بس لا يقدر ان يمضي مقتضى علمه وحكمته, لا مستكره له, فعال لما يريد, اذا اراد شيء يقول له كن فيكون, قدير بيده الملك, هو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ليه؟ انت شايف الشواهد قدامك, تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيه من الميت وتخرج الميت من الحيه وتدخل من تشاء بغير حساب. احنا امام رب قدير قدير, ملك مالك مليك مالك الملك سبحانه وبحمده, ده رب قدير, ما فيش حاجه امام رب قدرته, دي قدرته معمول قدرته مع عزه عزيز سبحانه وبحمد لا غالب له, منيع الجناب لما يريد شيء يمضي. احنا امام رب بقى مع ده كله كمان رحيم سبحانه وبحمد رحيم, عشان كده دايما يستحضر المعنى بتاع ان الله سبحانه وبحمده لا يبتلي ليضيع وانما يبتلي ليرفع, لا يبتلي ليضيع وانما يبتلي ليه ليرفع, لا يبتلي ليعذب وانما يبتلي ليهذب سبحانه وبحمد. مش بيبتلي ربنا, ربنا رحيم بالانسان, احيانا في اشياء ربما تؤلم الانسان لكن هذا الالم يكون معراج لامل, هذا الالم يكون معراج لامل. وكثير من الخيرات والبركات كان بين يديها ازمات وابتلاءات وشويه تحديات. طيب فاحنا لما نشوف بقى هنا ان هذا الذي يمتحننا ويختبرنا ويبتلينا هو الرب سبحانه وبحمد رب العالمين بعلمه بحكمته بقدرته بعزته خلاص برحمته, يعني هو ارحم من انه يظلم سبحانه وبحمد, ارحم من انه يظلم, فهو عدل سبحانه وبحمد فارحم من انه يظلم, هو ارحم من انه يضيع, هو ارحم من انه يضيع الانسان. انا بس معلش المعاني ما تنتهيش, يعني انا اتمنى كده هاتوا كل اسم من اسماء ربنا, هاتوا كل معلومه تعرفوها عن ربنا واستحضروها لما يكون الانسان ابان بلاء ابان ازمه من الازمات. ولذلك شرع لنا الانسان لما يكون في ازمه انه يعمل ايه, فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا, لانه في التضرع بيمرر على قلبه هذه المعاني, بيذكر نفسه بان الله سبحانه وبحمده هو الرب سبحانه وبحمده. ولذلك من الحاجات العجيبه جدا ان في من ادعيه الكرب اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا التهليل, لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله, في روايه لطيفه جدا لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله العظيم الكريم, لا اله الا الله العظيم العلي العظيم, كان انسان بس بيذكر نفسه بايه بهذه المعاني ومررها على قلبه تهليل. انه لا اله الا الله, يعني لا حول ولا قوه الا بالله, لا فاعل الا الله سبحانه وبحمد, ان الحكم الا لله, فكر نفسه بالمعنى ده بشكل عام وكل ما ما ما يستتبع هذا المعنى, الله الله رب, ورد الله الله ربي لا اشرك به شيء, الله الله ربي لا اشرك به شيء, الحاجات اللي وردت في سيدنا يونس هو عالم ماشي نبي يعلم, سيدنا يونس لما حصل ما حصل وكان في الكرب كان ايه دعاء, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فالشيء كان الانسان محتاج يكرر هذه المعاني ومررها على قلبه. طيب فالانسان اذا استحضر ان من هو الممتحن, من هو المختبر, من هو المبتلي له, لو استحضر المعاني دي خلاص خلص الكلام, هو معلش مش يعني ما هيعيش بقى اللي احنا بنقعد نعيش فيه ده, فساعتها هيفهم يبتلى المرء على قدر دينه. الانسان بطبيعه الحال في الحياه بيتعرض يعني خلينا نقول تقلبات, يعني فكره ان الحياه ذاتها مستقره يعني على حاله واحده ده مش الاصل. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع, يعني ارسل لنا رساله عابره لحدود الزمان والمكان والإنسان, أرسلها لنا مؤمن آل فرعون, أرسلها لقومه وأرسلها لنا, أرسل هذه الرسالة الجميلة قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع, متى يعني هي بطبيعتها ما ينفعش يكون فيها الاستقرار، ما ينفعش يكون فيها إنها تبقى على حالة واحدة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، المتاع بيتغير. الدنيا توصفت بأنها زهرة زي الزهرة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي اللي فيها القرار، إنما الدنيا بطبيعتها ما فيهاش القرار والاستقرار ده. فاللي هيتطلب في الدنيا القرار أو الاستقرار هو الحياة يعني هو بإيه بيضحك على نفسه يعني، لأن الدنيا مش ده طبيعتها ولا ده حالها أصلا. يقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. طيب، وبناء عليه بما إن الدنيا يعني فيها تقلبات، التقلبات دي أحيانا بتكون بقى مسرات وأحيانا مضرات، أحيانا تكون حاجات بتفرح الإنسان، أحيانا ممكن تكون حاجات بتزعل الإنسان، يعني ما بتستقرش على حالة واحدة. فعشان كده مثلا كلمنا شوية عن مسألة الابتلاءات ذاتها والاختبارات، وفكرة إن هي الحياة لازم الإنسان كل اللي بيتعرض ليه ابتلاءات واختبارات، وده قلنا طبيعة الطريق أصلا في الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد يكبد أشياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وخصوصا لما يكون الإنسان ده زي ما كنا ضربنا المثال كده بأن هو عايز يكون بطل كمال أجسام، واحد عايز يكون بطل بقى عايز يكون من أبطال الجنة، بطل من أبطال الدين، بطل من أبطال الإصلاح، بطل من أبطال الصلاح حتى. فبطبيعة الحال هو لابد ان هو هيكابد اشياء ويمر باشياء، مش هينفع ما يكونش مكابدات. فبطبيعة الحال هتكون الامور دايما ايه فيها فيها فيها تقلبات، لا تكاد تستقر على حالة واحدة. احيانا يكون في سعة، احيانا يكون في ضيق، احيانا يكون في شدة وفي رخاء، احيانا في سراء واحيانا في ضراء، بطبيعة الحال كده. بس قلنا بقى اللطيف في المسألة إن من الذي يدير كل ذلك؟ من الذي يدبر كل ذلك؟ المشركين نفسهم لما كانوا يسألوا ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني اللي بيدير ده وبيدبره كله الله. علشان كده النقطة اللي كنا وقفنا عندها إن بطبيعة الحال الإنسان محتاج إن هو يكون مستحضر المعنى ده دايما، ومستحضر إن اللي بيدير الأمر ويدبر الأمر الله وحده سبحانه بحمده. وإذا استحضر زي ما قلنا بقى علم الله سبحانه بحمده وخبرته، ولو استحضر حكمته سبحانه بحمده، ولو استحضر قدرته وعزته، ولو استحضر عدله ورحمته، لو الإنسان استحضر كل هذه الأشياء مش هيبقى في الحالة دي، هيبقى فاهم إن كل حاجة بتحصل الحمد لله مدبرة ومرتبة، ويبقى مطمئن جدا راضي. لما أنا النهاردة لما بقول في أذكار الصباح والمساء 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله. لما أنا بقول رضيت بالله ربا، طيب أنا لما بقول رضيت بالله ربا أنا يعني رضيت به مدبرا، لأن من معاني الربوبية التدبير، رضيت به مصلحا، رضيت به ملكا، مالكا، أنا رضيت بإحكامه الشرعية، ورضيت بأحكامه القدرية، ورضيت بأحكامه الجزائية، رضيت بأحكامه، ما رضيت أنا بأحكام الشرعية وأحكام الكونية، أحكام القدرية وأحكام الجزائية، أنا رضيت بالله رب. أنا بقول رضيت، مش معقول أكون أقول رضيت وبعدين يبقى أنا يعني في اتجاه آخر. بس طبعا هذه مش مناقشة تفصيلية لقضية البلاء وما يتعلق بها، بس أنا بس عشان مريت على يعني عدينا على فكرة التقلبات تمام. طيب، هذه التقلبات اللي بتعتري الإنسان وبتعرض ليه، هو بيبقى عنده في تحديات مع هذه التقلبات، إيه التحديات اللي مع هذه التقلبات؟ التحدي الأضخم أنا في رأيي هو إن هو يتبصر إن هو قلنا التحدي الاهتداء والاستواء، الاهتداء على طيب يتبصر بإيه؟ هو عايز إيه؟ قلنا مرارا وتكرارا الإنسان أكتر حاجة تكون شغلة في أي حاجة هي فكرة الأرضى لله والأصلح لدينه وآخرته. الأرضى لله مش للبشر، مش حتى لنفسي أنا، للبشر ولا لنفسي أنا. مثلا تعرضت لشيء دلوقتي، حصل تقلب، ما سواء كان التقلب ده، التقلبات اللي حصل دي سواء كانت يعني خير ولا شر، إيه اللي أنا يشغلني؟ الأرضى لله. أنا إيه اللي شغلني؟ عايز أعرف الأرضى لله إيه. الأرضى لله مش الأرض لنفسي، مش الأرض للناس، ده التحدي الأول. التاني الأصلح أو الأسلم لديني وآخرتي. طيب الأصلح أو الأسلم لديني وآخرتي برضو إيه هو؟ إيه الأصلح لديني في المسألة دي؟ إيه الأسلم لديني في المسألة دي؟ إيه الأحسن لآخرتي في المسألة دي؟ الأحسن خلاص الأرض لله والأحسن لديني وآخرتي، تحدي برضو مش عارف. فهنا إن الإنسان يهتدي لذلك يعرفه، وده التحدي. طيب إذا اهتدى له يستوي على ذلك، يستقر ويستمر عليه على مستوى إتمام ودوام، إقامة وإدامة، يستقيم على ذلك. فهو ده التحدي الحقيقة، التحدي كده، هذا التحدي الذي يواجهه الإنسان. لا سبيل إلى أن الإنسان يعني مع هذه التقلبات ينجو من تلك التحديات إلا بإيه؟ إلا بالاستعصاء. الاستعصام بمين؟ استعصام بالله سبحانه وبحمده. كده مسألة سداد النية وسداد المنهجية أنه يروح يعمل إيه؟ أعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكرة أنه هو لما وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الله والرسول، يردوا الأمور إلى الله والرسول. ده بيحصل كتير، ناس يجي لهم أمر أذاعوا يردوا، يعني يردوا للرسول. شوف إيه اللي ينبغي عليك أنك تفعله، شوف إيه اللي أنت ينبغي أنك تفعله، شوف إيه اللي أنت ينبغي أنك تفعله. تمام. لأن الحقيقة كتير مننا ما في الأوقات دي هو. ولذلك يعني سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو، وددت إن الناس، يمكن أنا بتكلم في القضية دي كتير، لأن من أكبر التحديات تحدي الثبات، من أكبر التحديات تحدي الثبات أو على الاستقامة. إن كتير جدا مننا ممكن تلاقيه لما الدنيا تكون حلوة تمام يبقى كويس، طب الدنيا غيرت شوية يتغير، غيرت سواء كان بخير أو بشر. لأن زي ما في فتنة الضراء في فتنة السراء، زي ما في فتنة الشدة في فتنة الرخاء. أنا بقول لكم الشر الخير فتنة، ففي ناس بتصمت في دي وناس ما بتصمتش في دي. يعني فهو الإنسان بطبيعة الحال، فممكن هو على حاله الدنيا، فممكن يفتح ليه بزيادة فيفتن اختبار، أو يضيق عليه فالتوسعة اختبار والتضيق اختبار. سبحان الله، ده وده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر علي رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، سأل مش كده، هذا فهم خاطئ. فهو بطبيعة الحال أنا في وضع معين. يعني كنت دائما أقول لبعض الأفاضل الفضلاء، أنت تعمل إيه؟ أنت بتعمل شيء من الخير، شيء من الخير ده بطبيعته يحصل له بينمو، نموه ده بيوسع له، بيفتح له، ده اختبار. لما كنت أقول دائما الترقيات أو الترقيات تحتاج إلى تزكية، الترقيات تحتاج لتزكية. أنا ترقيت، طرحت الحاجة فمحتاج تزكية تناسب. طيب لا والله ضيق عليا أو الشيء أهو ضيق عليك، نزلت امتحانات تاني، اختبارات تاني. لدي ربي أكرمان ولدي ربي أهانان، لا ده غلط، لا أكرمان أهانان. كلا، المسألة مش كده. ممكن يبقى ده أصلا كان أصعب إنسان من ده. فهو الإنسان سواء في دي أو في دي مختبر، هيعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. هتعمل إيه؟ هي دي القصة. ما هو ما انت هتبقى ايه؟ اللي هو انت عبد السوق. عبد السوق. اللي هو يعني والله لو جاي لنا خير تمام، ربنا تمام كويس ورائع ومزيان وباهي وكل حاجه، لو الدنيا جايه خير، مش جاي خير لا، ما طبيعي. هو يعني معلش انا بقول بتكلم في هذه المساله كتير، لان الناس وكان محتاجين احنا نراجع على انفسنا برضو تاني طبيعه الطريق. الدنيا بطبيعتها فيها تقلبات. طيب مش هفصل في المساله دي كتير، بس خليني اروح بقى، لان يمكن احنا خدنا لنا بتاع ساعه، بس لهذه المقدمه المنهجيه مهمه في حاجات تانية كتير. تحديدا بقى المشكله اللي احنا بنتكلم عنها هي مشكله التقلبات. تقلبات ايه بالضبط؟ خليني اقول كده في كلمه واحده، خساره. الخسائر يعني ايه؟ الخسائر تعويض الخسائر، استعاده الخسائر، تعويض الخسائر واستعادتها. انا خسرت حاجه، فقدت شيء، الفقد. طيب نركز بقى، يبقى حاجه متعلقه بالخسائر او متعلقه بالفقد، حاجه الانسان خسرها او فقدها، المشكله متعلقه بكده. طيب نتكلم على ايه بالضبط؟ بنتكلم على انهي اشكال؟ اشكال استعاده او تعويض الخساره او الفقد ده. المشكله هي مشكله الخسائر، طيب احنا بنتكلم عليه على استعاده او تعويض الخسائر او الفقد ده. طيب بأني مشكلة بقى بنتكلم؟ لا، بنتكلم على مشكلة اليأس من التعويض بتاع الخسارة دي، اليأس من تعويضها، الندم على اللي فات الإنسان منها بسببها واليأس من تعويضها. طيب هنفترض أنا عندي شيء ما أحبه، شيء ما أنا كنت متعلق به، شيء ما جاي لي منه خير، ما خلينا يعني الشيء ده احنا هنا نتكلم يا اما اشياء يا اما اشخاص، يا اما اشياء يا اما اشخاص، اشياء او اشخاص. طيب الاشياء والاشخاص دي ممكن حاجات انا بيجي لي منها خير، خلاص يقينا حاجه بيجي منها خير وتمام وزي الفل. طيب او حاجه مش بيجي منها خير انا بحبها، ممكن ما يكونش ظاهر قوي ان جاي منها خير بس بحبها. طيب الخير ده ممكن يكون خير ايه؟ خير على مستوى الابدان، على مستوى الايمان، على مستوى الوجدان، على مستوى العمران، خير في ديني او دنياي او اخرتي، او شيء انا بحبه دي بمساله وجدانيه، ممكن ما بيجيليش منه خير كبير بس بحبه، بس هو طبعا ما كانش في حاجه حرام. انا مش احنا هنا ما احناش في حاجه حرام طبعا خالص، احنا بنتكلم على حاجه حلال او مباح. هذا الحلال او المباح او الشيء الموجود ده حاجه من اتنين، اما ان انا بحبه او ان انا جاي لي منه خير. طب هو مش بحبه جاي منه خير؟ لا، ممكن يكون في بحبه جاي منه خير. طب بحبه؟ لا، ما فيش حاجه خير ظهر قوي. طب جاي منه خير، الخير ده ممكن يكون على مستوى الابدان، على مستوى الوجدان، على مستوى الايمان، على مستوى العمران، بيجي لي منه خير ايماني، ممكن الخير ده يكون يخص دنياي، يخص ديني، يخص اخرتي. طيب واضح كده؟ يبقى كده بنتكلم على اشياء او اشخاص، هذه الاشياء او تلك الاشخاص احنا بنحبها، بنحب الاشياء او الاشخاص دول، في يجي خير ولا ما يجيش خير؟ ممكن يجي الخير او ما يجيش خير، بس بنحبها، بس وهي مباحه، محبتها مباحه. طيب الثاني بيجي خير، الخير ده ممكن زي ما قلت ممكن يكون خير على مستوى الايمان، الابدان، الوجدان، العمران، خير يخص الدين او الدنيا او الاخره ببساطه. طيب خسرناها ليه او فقدناها ليه؟ يبقى كده انا بتكلم على اشياء او اشخاص احنا بنحبها او بيجي لنا منها خير، احنا خسرناها او فقدناها. طب السؤال خسرناها او فقدناها ليه؟ شوف احنا عاملين رايحين كده شويه، احنا واقفين عند الخساره دي وبنحاول نتكلم فيها. طب خسرناها ليه؟ ممكن نكون خسرناها بسبب مصيبه او معيبه، سبب مصيبه او معيبه. طيب اعتقد الناس اللي متابعين الحمد لله سمعت المصطلح ده اكتر مره او كلمنا فيه اكتر مره، سواء كان مصيبه او معيبه، قلنا اصلا المعيبه هي نوع من المصيبه. الفكره كلها في ايه؟ الفكرة كلها ببساطة معيبة يعني شيء أنا كان عندي خطأ ما، ففي لون عقاب، في لون عقاب، بس حصلت مصيبة، زي مثلا خروج سيدنا آدم من الجنة، الذنب اللي أذنبه سيدنا آدم فتسبب في أنه خرج من الجنة، فممكن عادي معيبة. طيب المعيبة دي فيها مصيبة؟ طبعا فيها مصيبة. طيب المصيبة هي شيء أنا كإنسان أنا ما عادش أي حاجة، واحد مثلا أصابه مرض، واحد وهو كويس الحمد لله مفيش حاجة، يعني في فرق ما بين إنسان جاله تليف في الكبد مثلا وهو إنسان الحمد لله كويس وصالح وما بيعملش حاجة، أو يعني عمره ما عمل مثلا حاجة من مناكير، واحد جاله تليف في الكبد بسبب شرب الخمر مثلا، اللي جاله بسبب شرب الخمر ده معيبة، التاني ده مصيبة، وخصوصا إنه ما يعرفش. ففي الغالب عشان نأكد بس على المسألة دي، إن المعيبة في ذنب معلوم، في حاجة معلومة، حاجة معلومة، سواء كان ارتكاب واحد من منهيات او بعض المنهيات، ارتكاب منهيات يعني خليها بصورة عام، او تقصير في مأمورات، تقصير في مأمورات او ارتكاب منهيات، فهذا تسبب فيه ان حصلت مصيبة ما. انما اللي بنقول عليه مصيبة هو فدي اللي بنقول عليه معيبة احيانا من العيب يعني، خلاص انسان في اشكال. انما المصيبه الثانيه لا، واحد مات في ميعاد معين بيحصل ده، واحد مات في ميعاد حاجه مثلا فسدت حصل فيها الاشكال الفلاني. طيب كنت بقول دايما الانسان الانفع ليه سواء كانت مصيبه او معيبه انه كده كده هيستغفر، يعني في النهاية الواجب ناحية ده وده واحد، سواء كان ده أو ده يستغفر ليه، لأنه هو برضو ما يعرفش، ما يقدرش يجزم أنها مصيبة، ممكن يكون في حاجة هو أخطأ خطأ وما يعلموش أصلا. لكن الفكرة أنه لو كانت معيبة يعني الفرق زي ما قلت دايما في الاستغفار العام والاستغفار الخاص، أو التوبة العامة والتوبة الخاص. لو كانت مصيبة بنستغفر استغفار عام أو بنتوب توبة عامة، أنا مش عارف في إيه، إنما إن كانت معيبة لا، أنا ببقى محتاج الخاص والعام، أستغفر من الذنب ده في حد ذاته وأتوب إلى الله منه، وأستغفر وأتوب بشكل إيه، بشكل عام. فالفكرة فكرة المصيبة والمعيبة هي فكرة الخاص والإيه والعام، فكرة الخاص والعام، فكرة إن الإنسان في المعيبة محتاج استغفار خاص وعام، أو توبة خاصة توبة عامة، وفي المعيبة أو في المصيبة محتاج العام بس. تمام، فكرة كده كده التضرع حاضر، كله حاضر. طيب، فأنا النهاردة اختصار في خسارة أو فقد، هذه الخسارة أو الفقد حاجة اتخذت مني. الخسارة أو الفقد ده ممكن يكون سببه يا إما مصيبة يا إما معيبة، أنا كده اتكلمت على سببه. طيب النوع الخسارة قلت ممكن يبقى أشياء أو أشخاص، طيب بنحبها أو بيجي لنا منها خير. طيب قلت المصيبة ووضحت، والمعيبة كده اختصارا يعني. طيب مالها بقى الخسارة أو الفقد ده؟ خسرت أشياء أو خسرت أشخاص، مالهم؟ مال اللي خسرته ده؟ بأكد تاني إن حاجة مباحة، من الكلام على حاجة مباحة، يعني مش حاجة بقى مش داخلة خالص في المكروه ولا في المحرم، لا داخلة في الواجب المستحب المباح، حاجة مباحة. طيب ايه الاشكال؟ اشكال الانسان هو اللي بنتكلم عنه احنا النهارده، ان هو عايز يعني يستعيد اللي خسره او اللي فقده، يعوضه. طيب عادي، فين المشكله دلوقتي برضه؟ ان هو يائس من كده او ندمان على اللي فاته، ده ندم مخليه مش ما عندوش ادنى تفاؤل ولا خطوه ياخدها ناحيه الاستعاده او التعويض، لا خطوه ناخدها ناحيه الاستعاده. اتمنى تكون واضحه المشكله، واتمنى واحنا بنتكلم دلوقتي كل واحد فينا هيكون تقريبا مر بده، مفيش حد ما مرش بيه، مفيش حد فينا تقريبا ما فقدش او خسر اشخاص او اشياء بيحبهم او بيجيله منهم خير، سواء كان بمصيبه او كان بمعيب، يعني مفيش حد فينا تقريبا ما حصلوش الكلام ده. ويعني مثلا ممكن انسان يكون منتظم في خير ما الحمد لله هو فيه وتمام والحمد لله رب العالمين، تعاون على البر والتقوى مثلا في علم او في عمل، تمام مع بعض الصالحات او بعض الصالحين وتمام. طيب فممكن يكون الشيء ده مصيبه ممكن حاجه ما يملكهاش، ان الامر ده خسره او فقده او توقف. ممكن يكون بمعيبه، يكون هو نفسه كانه يعاقب، ان هو سبحان الله يعني انا فاكر من الحاجات اللطيفه اللي حصلت في فتره كورونا، ان كان في بعض الفضليات كانت ضجت بالحضور والتكاليف بتاع الدبلومات والكلام من ده، وكانت دايما تشتكي تشتكي تشتكي، اللي هو المعنى بتاعه تكثرنا الشكاه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر منه الصالحات يعني والمسلمات، يعني حبا لهن وحرصا على يعني ما ينفعهن، فكان بيحذرهن يعني يقول وتكثرنا الشكاء، وحتى كنت بقول المعنى بتاع ولم يشكني الى عواده، اللي هو في مساله مرض الانسان، فمش معقول الانسان يكون جاي له الاكرام ده ويشتكي، في للاسف في ناس كتير وتكثرنا الشكاء، فهذا الانسان يكثر الشكاء يشتكي من كذا من كذا من كذا، خير هو يعني هو حد، تخيل انت واحد عمال تقول له ايه خد الفلوس التالية خد الاكرام التالي خد كذا خد كذا، عمال يقول كتير قوي بالزف عليا مش عارف ايه كلام من ده، لا انا مش مشتكي، يكثر الشكاء. فسبحان الملك ممكن هو يكثر الشكاء او ضج بالشيء ده، فهو سبحان الله ممكن يعاقب بان هو يحرم من الشيء ده. فسبحان الله لما حصل في فتره كورونا، فكانت واحده من الاخوات الفضليات كان كثيره الشكوى من التكاليف ومش عارف ايه، وبدات وكانها يعني تفتقد الشعور بالنعمة اللي كانت هي فيها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الناس دايما بتتخيل ان الكلام ده مثلا في ايه، في أرزاق الدنيا، بس في أرزاق الدنيا يعني بيجي لنا أكل وشرب ومش عارف ومية وهواء. لا، يعني ورزق ربك خير وأبقى، أرزاق الآخرة، أرزاق الدين أعظم، أرزاق الدين أعظم. فإنسان كان آمن وطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت في أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الحاجة دي خلاص بقت بعد ما كانت الإنسان زهقان منها وزهد فيها ويأثر فيها، بقى دلوقتي جاع ليها مش لاقيها. وبعد ما كان الحمد لله بتبقى سهلة سلسة جميلة في منتهى الأمان، بقت في المخاوف. فربما بيكون رسالة الإنسان إن هو الإنسان ده استشهد منة الله سبحانه بحمد عليه. فسبحان الله هذه الأخت الفاضلة مجرد بس إن كانت بتجتمع بأخواتها الصالحات وكلام من ده كله والموعد ومش عارف إيه، وكانت تضج بالتكاليف دي، فجاء لحظة ما بقتش نفسها تشوف الأخوات ومش عارفة، كله حبس في داره، كله بقى كله حبس في بيته، حدش خارج. وبقت تخاف في تجمعات، ربما هي كل ما تخاف تحضر مثلا في مجموعة عشان ما يعدوش بعض ويصيبوا بعض. فسبحان الله جاء هذا الجوع وجاء هذا الخوف. فاللي ربنا يعني ما يريد الله به خيرا يبصره بالحاجات دي، يبصره هنا، فربنا يجزيها خير. يعني كانت أرسلت للمسيرة بتاعتها، فبتقول لها يعني بتقول لها أنا والله سبحان الله حصل كذا كذا كذا كذا، وأنا شعرت بالنعمة الفلانية وشعرت بكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. هذه ربما تكون مصيبة عامة. طيب حد يقول لي طب والله وفلان ذنبه ايه وفلان مش عارف التاني ذنبه ايه، ما هو للأسف ان يعني أن أهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث. ولذلك كنت دايما أقول لبعض الأفاضل والفضلات لما نكون في نعمة ونكون في خير وربنا بيمن علينا به ومستعملين في خير وفي طاعة ربما غيرنا بيحسدنا عليها، ويعني وفعلا كرم كبير من الله وشرف احنا ما نستحقوش. ان النار الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. فكرم كبير الانسان فيه وشرف كبير هو ربما ما يستحقوش. فسبحان الملك يجي الانسان ده يضج بذلك ويعني مش ما يستشعروش. فسبحان الله لما يضج بيه ولا لا يستشعره يقدر الله سبحانه بحمده أنه ما يحرم منه. فإذا حرم العبد منه حينها يدرك نعمة الله سبحانه بحمده عليه، يشهد قلبه ذلك. فالإنسان في خير وفي نعم وفي حاجات كثيرة. فلذلك كنت أقول لكثير من الأفاضل للفضليات ده شرف في الإنسان ما يستحقوش، ده كرم كبير الإنسان أصلا ما يعني. فإزاي أنا أصلا أضج به، إزاي أصلا أشعر باستثقاله يعني. فلأن ده خير كبير وخير عزيز، لما الإنسان لا يشعر بقيمته ولا بقدره للأسف الشديد ممكن هو يبتلى بأنه ما هو مش مستشعر، لا يقدر الأمر حق قدره، لا يقدر الخير هذا حق قدره، فيحرم منه الإنسان. فأحيانا دي بتبقى من الرسائل اللي بتوصل للبني آدم فينا، الرسائل اللي بتوصله عشان هو يحس بقيمة وقدر الشيء الذي لديه والشيء الذي كان عنده، والنعمة التي كانت تأتي كما قال ربي سبحانه بحمده رغدا من كل مكان. يعني الأمر يأتي سبحان الله. النعم بطبيعتها وحشية كما قال بعض الصالحين، فتحتاج إلى أن تقيد بالشكر. يعني أنا كنت بقول بدل الشكاة الإنسان مطالب بالشكر. يعني تخيلوا بقى أن الإنسان ده يعني بدل ما يشكر بيتذمر، بل ربما يتنكر ويكفر هذه النعمة. فهو قصر في الشكر ووقع في الشكاة، فمصيبتين فوق بعض. يعني قصر في الشكر ووقع في الشكاة، فمصيبتين فوق بعض. فالنعم بطبيعتها والنعم الآخرة خير وأبقى لا شك. فنسأل الله سبحانه وبحمده انه يعني يحفظ علينا, يعني يعيننا على شكر نعمته, يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته, ونجعلنا له شكارين, له ذكارين, له رهابين, إليه أواهين منيبين مخبتين. ونعوذ بالله سبحانه وبحمده من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. فالشاهد يعني اللي أقصده إن بالعكس الإنسان لما يكون عنده نعمة يبقى مستمسك بها جدا وحريص عليها جدا ويبقى فعلا يعني حريص بكل ما أوتي من قوة على إنه إيه, على إنه يشكر يشكر يشكر عشان يقيد هذه النعمة. إنما فكرة إنه هو بقى يعني يشكو يشكو يشكو مشكلة, يعني مشكلة. إنسان بيشكو إيه؟ بيشكو حاجة غيره بيتمناها. أنا بستغرب برضو إحنا بنشكو إيه؟ بنشكو حاجة كل أصحاب القبور النهاردة يتمنونها. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع الصحابة في مرة على قبر من القبور فأشار إليه وقال لركعتين خفيفتين مما تنفلون, يعني من النوافل, فرغم ما تحقرون ممكن لا تلقون لهما بالا, حب إلى هذا من بقية دنياكم. يعني هذا لو أخرج من قبره وقيل له تأخذ الدنيا كلها وعيش فيها زي ما أنت عايز كل حاجة ولا ركعتين وركعتين. فلحظة زي كده, لحظة إنسان يغفر فيها, تغفر له فيها ذنوبه, تستر فيها عيوبه, تفرج فيها كروبه, يعني إنسان خير من الدنيا ما فيه. ورحمة ربك خير مما يجمعون, لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مجلس درس فيه كتاب الله أو كلام الله هو فضل الله ورحمته, المراد هنا على الصحيح قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا خير مما يجمعون. فالإنسان بيشكو إيه؟ بيضج بإيه؟ بيتذمر من إيه؟ فالشاهد يعني نسأل الله سبحانه بحمده أن نعوذ به من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق, نعوذ به من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء سبحانه بحمده. فالشاهد يعني اللي أقصده هنا, اللي أقصده هنا فكرة إن بس نحاول نفهم القضية, نفهم القضية إن أنا عندي خسارة أو فقد, هذه الخسارة أو الفقد إيه سببها؟ ممكن تبقى مصيبة أو معيبة. طيب هذه الخسارة أو الفقد أنا خسرت فيها أشياء أنواعها أو صورها, أشياء أو أشخاص أنا بحبهم وبيجري منهم خير. طيب إيه الإشكال بالضبط في هذه الخسارة أو الفقد؟ إن أنا عندي رغبة في استعادة الكلام ده أو في تعويضه. طيب ماله مالها, إيه المشكلة برضه؟ ما الدنيا كويسة هو؟ لا, دي المشكلة بقى أن يائس من كده, محبط من كده, ندمان, ندم مخليني واقف مش عارف أعمل إيه. طيب الحقيقة الكلام في هذه المسألة طول, وكما قلت لا يخلو أحد منا من تعرض لمثل ذلك. ممكن نكون أشخاص كنا بنحبهم جدا جدا أو كان بيجينا منهم خير كبير نتحرم منهم, نتحرم منهم يعني وارد. سبحان الله, يعني سيدنا أنس بيقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء, فلما مات أو قبض صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. خسارة أشخاص, أشخاص مش بقى بس حد بيحبهم يقولهم الخير زي الرسول صلى الله عليه وسلم, بالنسبة للصحابة في المدينة خسارة كبيرة. فممكن ممكن أشخاص يكون إحنا بنحبهم أو بيأتينا منهم خير يخص ديننا أو يخص آخرتنا, ربما يخص دنيانا, ممكن اللي هو يكونوا ناس يخصوا الدنيا بس, ممكن تكون أمور اجتماعية على مستوى الاجتماعي, ده فقدت زوجها, فقدت أبوها, فقدت أخوها, واحد فقد زوجته, ابنه, أخوه, أبوه, صاحبه, خسروا, فقدوا زي ما قلنا بمصيبة حاجة ما هو ما يملكهاش, أتاه أجله أو بمعيبة هو ما شكرش نعمة ربنا, أخطأ في حقه بصورة ما, قصر معه بصورة ما, خسر. طيب وممكن أشياء دي بقى واسعة جدا جدا, أشياء دي في أشياء في ديننا وأشياء في دنيانا وأشياء في أخرانا, أشياء تخص الإيمان وأشياء تخص العمران, كتير جدا مننا في هذه المساء. ويمكن معلش اسمحوا لي, أنا كنت أقول للناس سبحان الله في خطبة الجمعة اليوم, يعني كنا بنتكلم عن فكرة يعني الإيمان والإيه، يعني فكرة إن الناس مثلا كان كلام عن صناعة العقلاء يعني، والمفروض دي الخطبة اللي كانت الوزارة ذات الأوقاف مقررها يعني. فكنا بنقول سبحان الله، في عقل الفهم والإدراك وعقل الضبط والإمساك، في عقل الضبط والإمساك العاقل مثلا بيتجنب التدخين أو السجائر عشان بتضر بالأبدان. طب ما هو برضو العاقل ده لازم يتجنب ما يضر بالإيمان اللي هو أخطر وأشد أصلا، لازم هو يحرص على إن هو يعني يبقى عنده العقل الضبط والإمساك فيما يخص ما يضره أو يضر غيره، وخصوصا تحت مسؤوليته على مستوى الإيمان على مستوى دينه وآخرته. فهنا اسمحوا لي بس أكد على نقطة مهمة في رأيي أشرت إليها مرارا وتكرارا: كل مصاب دون الدين يهون، كل مصاب دون الدين يهون. وده يعني واضح جدا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. فكل مصاب دون الدين يهون، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. كل مصاب دون كل خسارة أو فقد دون الدين تهون. لأن الحقيقة مصاب الدين يعني المصاب اللي هو متعلق بالآخرة ده الأخطر على الإطلاق، لأن كده كده الدنيا الإنسان أصلا بطبيعتها لو لو لو لو, لو ما سابتوش هو هيسيبها ومش هياخد حاجة منها أصلا لما يكون يعني لما يعود إلى الله مش هياخد حاجة منها. وكده كده أصلا حياتنا دي كلها على بعضها يعني 60 70 80 سنة أيا كان، فدي ماهيش حاجة أصلا يعني بالنسبة لحياتنا الحقيقية أصلا اللي احنا هنعيش فيها بعد كده، لا ده مش حاجة أصلا. فالشاهد إن كل مصاب دون دينه هون. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول عشان أتمنى لما نيجي نتكلم على المشكلة دي، مشكلة الفقد أو الخسارة لأشياء أو أشخاص بنحبهم، أو كنا يأتينا منهم الخير يعني بسبب مصيبة أو معيبة، أتمنى نركز قوي على يعني الحاجات المتعلقة بديننا أو بآخرتنا، متعلقة بالإيمان. أنا في رأيي الخسائر أو الفقد المتعلق بالإيمان هو ده الأصل اللي ينبغي إن الإنسان ينشغل بيه ويهتم بيه ويغتم ليه. إنما الأمور بتاع الدنيا اللي بيصرف عنا منها أصلا ربما يكون الخير لنا إن هو يصرف عنا أصلا، ربما خيرنا يكون يصرف عنا أصلا. يعني مثلا مع تمام احترامي، انا عارف ان المساله دي ممكن البعض يعني ما تصورها او البعض ممكن يختلف معانا فيها. النهارده انا ممكن اكون فقدت صاحبي مثلا، او فقدت اخويا، او فقدت حد من يعني، طيب هو كان بالنسبه لي بحبه ماشي، طيب بس ما كانش بيأتيني منه خير في ديني مثلا، ربما كان يأتيني خير في دنياي او بس مش خير في ديني. طيب خسارته دي خير ولا شر؟ ممكن تبقى خير اصلا، ممكن تبقى في مثلا شغلانه معينه، او مثلا كنت بقى في بيزنس معين كنت نفسي احصله، او حاجه مثلا مؤهل كان نفسي اخده للدنيا ما خدتوش. يعني مين يقدر يجزم ان الخساره دي او الفقد ده شر للانسان؟ لا، ممكن يبقى خير لي اصلا، يبقى خير لي ان هو يعني مثلا انا من الحاجات اللي تستوقفني جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل في أحد، وكانت هذه الخسارة وهذا الفقد خسارة مش الحياة، مش خسارة، مش الغزوة والكلام ده، كان فيما هو أشد، خسارة الكوادر البشرية، خسارة أشخاص، مش هنا بس احنا، وده طبعا الوقت ده هنحلله بالتفصيل، بس مش بنتكلمش هنا في أشياء، بس هنتكلم في أشخاص، خسارة أشخاص، لأن الحمد لله الصحابة ما المشركين ما غنموش حاجة أصلا تقريبا، وما دخلوش المدينة ولا أي حاجة الحمد لله. فهنا خسارة، وفي أشياء طبعا لا شك خسارة الصحابة، زي يعني مسألة يعني سمعتهم اللي كانت حاضرة في الجزيرة العربية كلها، بس في خسارة أشخاص، الأشخاص دول قرابة 70 من خيرة أهل الأرض، من خيرة البشر في التاريخ يعني, مش من خيرة أهل الأرض بس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة له هم كان عنده تعلق بهم, محبة كبيرة ليهم على المستوى الشخصي, وكان يؤمل فيهم كثيرا, كان يعدهم لأشياء ويؤمل فيهم كثيرا وتعب عليه. إنما خسرت الأشياء, خسرت الأماكن, خسرت مش عارف إيه, الحاجات دي كلها مش حاجة, خسرت الأشخاص, وخصوصا أمثال هؤلاء اللي هم 70 من الصحابة اللي استشهدوا في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله, كان دائما أنا الحتة دي بتستوقفني جدا, إن هو بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ساعتها قال من الصحابة صفوا حتى يعني أثني على ربي. يعني أنا فاكر يعني قريبا كده كان في حاجة, فكنت بقول يعني لحد يعني كنت بقول أنا كل شغلني دلوقتي إن أنا عايز أثني على ربي, يعني أثني على ربي يعني حضرني يعني ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صفوا حتى أثني على ربي, المتصور يعني صفوا حتى يعني أعاتب ولا أعمل ولا تسخط, لا, حتى أثني على ربي. تثني في الحديث أثني على ربي, صفوا حتى أثني على ربي. اصطف الصحابة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربي. يعني فسبحان الله. فإيه أول بقى حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني, وأتمنى أن ده يكون يعني حاجة إن شاء الله من اللي هتكلم عنه بإذن الله في الخطة التشغيلية, يعني دي حاجة حاضرة معانا هو, إذا الإنسان خسر أشياء أو أشخاص فالدعاء ده مثلا يفيده جدا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لك الحمد كله, اللهم لك الحمد إيه كله, كل كلمة كله دي بقى يعني, والألف واللام كمان بتاعت الاستحقاق والاستغراق والإطلاق, لك الحمد كله, اللهم لك الحمد كله, لك الحمد مش الحمد لك, لك الحمد كله, لك وحدك سبحانك وبحمدك, اللهم لك الحمد كله, كله كله, علانيته سره أوله آخره, اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. تكرار المعنى ده وتذكير القلب به, لأن الإنسان في وقت زي كده بتلاقيه يعني كأن في حاجات في معاني بتهتز جواه كده, في معاني بتهتز جواه, بيهتز جواه كده بعض المعاني سبحان الله. فهو المفروض ان المؤمن مدرك ان الله سبحانه بحمده هو الذي ينفع, هو الذي يضر, بيده مقاليد كل شيء, وانه ملك الملك, بس حصل له مصابه, حصل له اشكال, فكأن المعنى ده بيتم ترميمه في القلب عند الصحابه يعني. النبي يذكرهم ويرمي المعنى ده في قلوبهم, اللهم لك الحمد كله, بيذكره بان الله يحمد سبحانه بحمده على ايه, على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, يعني لولا نعمته ما تم شيء, مش بقى بقدرتنا بقوتنا باللي عملناه لا, بنعمته تتم الصالحات. فهو هذا التبرؤ من الايه, من الحول والطول, اللي هو معنى لا حول ولا قوه الا بالله. طيب, وإذا أتاه أمر يعني لا يسره يقول إيه, الحمد لله على كل حال. على كل حال يعني الحمد لله على كل حال, بس القصة دي تبقى خلاص الحمد لله على كل حال, الحمد لله, لأن أكيد في خير, أكيد ما نعرفش, أكيد وراء الأمر ده خير. طيب, فالحمد لله, اللهم لك الحمد كله, اللهم لا قابض لما بسط, يعني إذا قبض الله شيئا لا يستطيع أحد أن يبسطه, ولا باسط لما قبض, المعنى الضخم اللي موجود ومتواتر في القرآن الكريم كثيرا كثيرا, اللي موجود حتى في أذكارنا, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. الحتة دي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, خلاص المعنى بتاع أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر, نداء استقرار المعنى في القلب, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له, وما يمسك فلا مرسي له من بعده, هو العز الحكيم, وإن يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو, وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير. ففكرة أن الإنسان أصلا يرمم هذا المعنى في قلبه, فاللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض, المعنى ده يتجدد جواه, ان انت فعال لما تريد, لا مستكره له. الانسان بيحتكر لان في اللحظه دي, في لحظات الخسائر, في لحظات الفقد, في معاني بتهتز منها, ده في معاني بتهتز في القلب كده شوية. فمن هذا المعنى اهتزاز هذا المعنى في القلب، ان كأن الانسان يملك، كأن غيره يملك حاجة. لا، الملك لله وحده سبحانه بحمده، هو الذي يملك، هو الذي يفعل. طيب، طيب كده خلاص. لا، في بعض الروايات الله اللهم لا قبض لما بسط ولا بسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، حتى الهداية والإضلال، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. المعنى حتى يعني شوف، حتى احنا في الصلاة بتاعتنا احنا مثلا في في في مما نقوله في القيام من الركوع، اللي بنقوله في القيام من الركوع بنقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صح النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وصح النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه بعد الصلاة كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فكرة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فكرة إن العبد يقرر هذا المعنى في قلبه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طيب، ولا مقرب لما باعت، وفي رواية باعت، ولا مباعد لما قربت. هذه المعاني يكررها الإنسان على قلبه. طيب، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يقول اللهم ابسط علينا، ابسط علينا، لا قبض لما بسط ولا بسط لما قبض، ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، لأن النعيم بتاع الدنيا ده اللي الإنسان فقده أو خسره إيه؟ هذا ليس بمقيم. نعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، الذي لا يحول ولا يزول. وده حتى احنا يمكن كمان بنذكر نفسنا بيه في في في خواتيم في الـ في الـ في الدعاء اللي هو بيتقال قبل السلام، اللي هو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، سألك خشيتك في الغيب والشهادة، سألك كلمة الحق في الرضا والغضب، سألك القصد في الفقر والغنى، سألك الرضا بالقضاء، سألك برد العيش بعد الموت، سألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زدنا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهدين وفي رؤية هداة مهتدين. هنا الفكرة إيه؟ فكرة أسألك النعيم لا ينفد قرة عين لا تنقطع، أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. إيه ده بقى النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول؟ ده نعيم الرضا عن الله سبحانه بحمده، نعيم الطاعة، نعيم الجنة. اللهم ابسط علينا بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، في رواية النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف، يوم القيامة اللي هو دي فكرة الإنسان، يعني ده اللي بيشغله بقى، يعني لما يحصل أي مصاب في الدنيا أو أي حاجة في الدنيا أو أي حاجة في هذه العاجلة اللي هي الدنيا، يعني ينشغل الإنسان بالآجلة اللي هي الآخرة. اللهم نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، يدي ده الشاهد عندي، اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. أنا مش عارف اللي أنا أعطيته ده ممكن فيه شر، ولذلك كتير من الحاجات لما بندعي بن إيه بنسألك خيرها ونعوذ بك من شرها، خيرها وخير ما جلبت له وشرها ما أعرفش. اللهم إني عائد بك من شر ما إيه؟ ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. طيب، في حاجة بقى ما فيش خلاف عليها، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. معنى الجميل ده اللي هو اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تأول تلك الآية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وإليك هم الراشدون. طب كده خلاص؟ لا لسه. يعني اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم أحينا مسلمين. بس طالما الحمد لله انت بفضل الله على الإسلام وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. هذه القضية، إن سبحان الملك هذه الأشياء تنزل على القلب بردا وسلاما. لأن طبعا اللي حصل في أحد كان معيب بسبب معيبة، هو على بعض الصحابة معيبة اللي هم أخطأوا، زي تحديدا بعض الرماة، وبالنسبة للباقيين مصيبة، بالنسبة للرسول وغيره من الصحابة اللي ما كانش عندهم أي تقصير كان مصيبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر فسوق وعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. غير خزايا ولا إيه؟ ولا مفتونين. هذه القضية، أن الإنسان طالما الحمد لله رب العالمين، اللي هو المعنى اللي كنت بأكد حضرتكم عليه، فكرة كل مصاب دون الدنيا هون، طالما ديني سالم خلاص الحمد لله، طالما أنا ديني سالم خلاص، طالما قلت مرارا وتكرارا قلبي لم يتغير، قلبي لم يتبدل، أنا دائما كنت أقول الحق من الحق لا يمكن أن يحاصر أبدا، لا يمكن أن يغالب أبدا. يعني الحق بطبيعته فكرة منهاج بيسري في القلوب، فلا يمكن لأحد أن يحاصره ولا يضيق عليه ولا كذا ولا كذا، لأن الحق دي طبيعته أصلا. الحق أبلج والباطل لجلج، الحق الباطل زهوق، مش بس مجرد زهوق. فدائما يعني فأما الزبد فيذهب جفاء ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فدائما الباطل عمره قصير. فالشاهد سبحان الله المعنى ده، ان خلاص هو بقى يعني الانسان طالما الحمد لله سلم له اسلامه، سلم له دينه، سلم له ايمانه، فكل شيء فقده يمكن استعادته، كل شيء فقده، كل خساره خلاص ما. فهذا المعنى العظيم الضخم اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم شفناه هنا عمليا بيركز قوي للصحابه على فكره ان اهم شيء مصاب الدين، اهم شيء مصاب الايمان، اهم شيء، إنما كل ما خسرناه من الأبدان وحتى من الأشخاص الأفاضل الأكارم دول ما إن شاء الله يعني خلاص يعني أهم شيء هذه الأشياء. طيب ركز بقى عشان شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصرف الصحابة لأنهم يركزوا في نفسهم. المعنى معلش مع احترامي، كتير مننا إذا حصل له خسارة أو فقد لأشخاص أو أشياء بيركز على اللي كان سبب في الخسارة، بيركز عليه جامد جدا، وده يبقى تفكيره الأول، رغم ان الأصل ان انا ركز على نفسي انا انا انا انا اولا ايه الـ الاسباب من عندنا، ايه التقصير اللي كان من عندنا. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية ايه اللي ينبغي عليا فعله، ازاي انا اقدر ارمم ما تهدم لدي، ارمم ما تصدع عندي، وازاي انا اتمم ما ينقصني. خلاص هو ده اللي ركز عليه، ازاي اتعامل مع هذا الامر، ركز على دي. ما يقامش النبي صلى الله عليه وسلم بقى للصحابة يلا ونعمل وشوفوا فيه وعملوا فينا ودوا فينا، لا ركز في نفسه هو، ركز في ما ينبغي عليه هو، انا هعمل ايه المفروض الخطوة اللي اخدها، طيب وايه اللي انا لازم انتبه ليه. بل حتى قلنا اصلا القرآن في احد ايوه سل الصحابه وربط على قلوب الصحابه وكده، بس لا يعني كاشف الصحابه في ال 40 ايه بتوعت سوره ال عمران على الاقل، يعني كاشف الصحابه للصحابه فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وعندكم اشكالات. يعني بعد كده بقى نفكر في غيرك. ففي الاخر خالص النبي قال اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وفي بعض ولا يؤمنون بوعدك إله الحق. يعني حتى السياق ده كان سياق مختصر، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدوا، الناس اللي تسببت في كده ماشي. هنا النبي بيتكلم عشان هو كان كفار، محدش مننا مثلا بقى يكون حد مثلا تسبب له في خسارة أشخاص أو أشياء يقعد يقول عليه كافر، لا احنا بنأكد دائما على فكرة ان احنا يعني لابد الإنسان ينضبط في مسائل التكفير أو التفجير أو التدمير. لا مش معنى ان انا انسان ظلمني مثلا مسلم او اخطا في حقي او اخذ مني شيء او اخذ مني شخص ان هذا الانسان انا كفره، لا أنا لا يكفر، هو هذا الظلم هو ظلمك، هو ليك حق، بس ما يوصلش لفكره ان الانسان يسلبه ايمانه او يسلبه دينه. بس هنا النبي بيقول كفر ليه؟ لأن ساعتها كانوا المشركين كفار، هم كانوا كفار، قريش كانوا واللي جايين معهم كفار. إنما لو أنا مثلا تسبب لي شخص من الناس في خسارة أشياء أو أشخاص أحبها أو بتجيب لي الخير، ما روحش أدعي عليه أقول بقى اللهم قاتل الكفر، ده مش مقصود يعني، تمام؟ زي ما حد كنت اقول مثلا انسان يقول اللهم رد بأس الذين كفروا فانت اشد بأسا اشد تنكيلا، خلاص لو هو حد ظالم اللهم رد بأس الذين ظلموا فانت اشد بأسا اشد تنكيلا، بس ما كفرهمش. يعني لان الانسان زي ما قلنا التحدي انه يلزم الارض لله والاحسن والاسلم والاصح لدينه واخرته، فانا كده انا ده مش الاصح لدينه واخرته ولا الارض لله، ان انا اكفر من ظلمني او اكفر من اخطاء في حقي او من كان تسبب في خسارتي لاشياء او اشخاص احبها أو كان يأتيني منها الخير. فبرضو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيوة ظلمت ظلمت أنا كذا، بس ده ما يخليش إنسان، لأن بعض الناس قلت مرارا وتكرارا أحيانا يعني بيقولوا دايما العواطف عواصف، العواطف عواصف. فدايما أنا قلت لما بتحصل لما الناس بتقع في مشكلات بيبقى عندهم اما عدم انضباط او احباط، اما عدم انضباط او احباط. الناس لما تقع في مشكلات بيبقى عندهم عدم انضباط او احباط، احباط ان هو يحبط ومش عارف ايه، او عدم انضباط ان هو ما ينضبطش بقى، زي حاجه زي كده يكفر اللي ظلمه او اللي اذاه او افترى عليه. لا طبعا لا يكفر، ما دي مساله مهمه، لا يكفر، انها لان ده عرض، عرض إيماني، العرض الإيماني أهم حتى من أعراض الأبدان. فأنا بنبه على هذه المسألة لأن بعض الأفاضل الفضليات أحيانا يقولون العاطفة عاصفة، العاطفة عاصفة، العاطفة بتبقى جارفة وبتبقى عاصفة. لكن الإنسان المسلم الحقيقي عنده العاصفة بتبقى منصفة، عذرا العاطفة منصفة. يبقى الإنسان المسلم اللي عنده إشكال عنده العاطفة جارفة عاصفة، لكن المسلم الحقيقي بيبقى عنده العاطفة منصفة، ينصف ما للإنصاف النفس ينصف. فبعضنا أحيانا بيصل لهذه النقطة إنه يكفر ولا مش عارف، لا إنما ممكن تدعو على ظلمك، تدعو على ظلمك يعني تسأل الله أن ينتقم لك منه وأن يأخذ لك حقه منه، ده دعاء أنت حر عادي. يعني كان في دعاء يعني حديث من دعا على ظالمه فقد انتصف، بس أنت أسد عليه تدعو عليه يجوز لك ذلك يعني، تمام. بس بعيدا هنا عن فكرة يعني يعني تفصيلة، بس هنا من السنة احنا تعلمنا حاجة مهمة جدا في هذا الكلام. تعلمنا أول معنى ان كل مصاب دون الدين يهون، يعني الانسان لما يبقى عنده خساره او عنده فقد، طبعا الحديث في حاجه كتير عظيمه، بس اقصد دي اكتر من ابرز الحاجات اللي تخص السياق اللي احنا بنتكلم فيه، ان الانسان يركز قوي على مصابه الايماني، الحاجه اللي تخص دينه، لان دي الاهم صراحه في الخساره او الفقد، وده اللي يركز على استعادته واللي يركز على تعويضه، ده اللي يركز عليه. دي النقطه الاولى اللي احنا استفدناها بشكل واضح هنا. النقطة الثانية اللي احنا استفدناها ان احنا نتشغل بانفسنا الاول، يعني ايه اللي عندنا في ايه اللي عندي انا تهدم محتاج يترمم، ايه اللي عندي ناقص محتاج يتمم، ما اركز انا في نفسي، وبعدين بقى افكر في اللي تسبب لي في كده. يعني تسبب لي في كده بقى خلاص هتدعو عليه مش تدعو عليه، هو في النهاية اللي تسبب ده هو كان سبب، انت ما يعني ما تركزش في دي بقى، هو والله بقى انت لانه بطبيعه الحال هو اصلا النهارده انت تقعد تدعي على الشيطان كل شويه تقعد تقول لا ما مش تقعد تدعي على الشيطان كل شويه، ما هو خلاص هو الشيطان طبيعته ان هو بيصد عن سبيل الله، الشيطان طبيعته انه كذا، برضو شياطين الانس كده الحساد والحقاد والصداد هما بطبيعتهم طبيعته دي شغلانته، زي ما قلت مرارا وتكرارا شغلانه التعبان ان هو يلدغ، شغلانه الكلب انه ينبح ويعض، يعني هو دي شغلانته، هي طبيعته حقيقه دوره كده يعني. ما فانت ما تقعدش بقى تنشغل بيه، انت تنشغل بنفسك، انت تنشغل بخاصه نفسك، انشغل زي ما قلت بان عندك شيء تهدم ترممه وشيء ناقص تتممه، انشغل بده. وزي ما قلنا الضروري الانسان ان هو ينجو من فخين، فخ الاحباط وده عشان كده بنتكلم، وفخ عدم الانضباط. طيب انا كان الشاهد عندي عدم الانضباط زي ما قلت اللي يخليه بقى ايه يتجاوز الحدود الشرعيه، لا ولا جملكم شان قائم على الالف عدل. طيب هنا انا كنت بتكلم في نقطه مهمه جدا، في ان الخسائر الخساره او الفقد ده انا كنت بحاول الفت نظر حضراتكم واوجهكم لحاجه مهمه جدا، ان خلي انشغالكم الاكبر بالخساره او الفقد اللي يخص الدين، اللي يخص الاخره، اللي يخص الايمان. ليه؟ لان اللي يخص الدنيا انا مش عارف اصلا ممكن يكون ينفعني، ممكن يكون ضرني. اهو النبي قال العائذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا، ما تعرفش. فيبقى انشغالك باللي ينبغي انك تفعله، ما تشغلش بالك ليه تاخد منك ده، حتى والله فيما يخص الدين والاخره يعني انشغل بايه اللي ينبغي انك تفعله. لان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه انه كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه الفقر وشر فتنه الغنى. يعني سبحان الله، ممكن الفقر في فتنه والغنى في فتنه، الاخذ في فتنه والعطاء في فتنه، يعني الحرمان بيبقى فيه فتنه والعطاء والاحسان في فتنه. فالانسان ما يدري ذاك ولا ذاك. ويمكن بصراحه بيعجبني جدا جدا هذا الدعاء، كان بعض العلماء اتكلموا في اسناده، لكن انا بوصي بيه هنا الحقيقه، يعني على الراجح والصحيح ان هو يصح اسناده يعني ان شاء الله. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من ينفعني حبه عندك. جميل جدا والله هذا الدعاء، جميل عظيم. اللهم اني اسالك حبك وحب من ينفعني حبه عندك، لان هو مش بس الانسان يرزق حب الله، يعني ده عظيم جدا، ومحتاج بقى حب من ينفعني حبه عندك. لان ممكن احب حد ما ينفعنيش حبه عند ربنا. انا لما احب حد صالح النهارده محبه مشروعه، هذه المحبه تنفعني عند الله. وقلنا سبحان الله هذه الغنيمة الباردة، الحب في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فكرة ومن ينفعني حبه عندك، إنه ممكن إنسان يحب أشياء أو أشخاص مش هينفعه حبها عند ربنا. فدعاء جميل، اللهم إني أسألك حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللي جاي بقى ده مهم قوي، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. الله أكبر، شو الجمال. اللهم ما زويت عني مما أحب، ما أحبه من الأشخاص من الأشياء، ما زويته عني خلاص منيع عني، فاجعله فراغا لي فيما تحب. هو دي القضية، فكرة ان انا ابقى مشغول قوي بفكرة زوي عني شيء مما أحبه، أحب أشخاص أشياء زوي عني، كان بيأتيني منهم زوي عني. إيه اللي يبقى شغلي؟ شغلي من الفراغ اللي حصل ده أنا أعمل إيه؟ لو أنا صادق بقى، لو أنا صادق إنه اختبارات صدق وسق، إن أعمل إيه؟ لا أركز في إن إزاي ده يتملى، إزاي أنا استعيد تاني. فاجعله فراغا لي فيما تحب. طيب وما رزقتني مما أحب، طب أنا خلاص حاجة بحبها، فاجعله شغلا لي فيما تحب. السلام على الجمال. لان كتير جدا الانسان يرزق ما يحبه وما يتمناه، وده كتير من شافه اللي كنت بحكي فيه من شويه، فكره ايه ان الانسان يكون يحب شيء ويتمنى شيء فيرزقه الله اياه، فما ينشغلش به الانشغال الذي يحبه الله، ما يدركش قدر النعم، ما يشعرش بالمنه، فلا ينشغل به الانشغال الذي يحبه الله او الذي يريده الله. فهنا فكره ان انا وما رزقتني ما احب فاجعله شغل لي فيما تحب، يعني اجعلني انشغل به فيما تحب. ان كتير مننا مثلا احب شيء ما من الدنيا فاتاه، فلما او حتى من الدين فاتاه، فما انشغلش به على ما يحبه الله، لم ينشغل به على ما يحبه الله او وفق ما يحبه الله. فهنا وكانه الحبيب صلى الله عليه وسلم بيصرفنا احنا لمعنى مهم جدا ومعنى خطير جدا جدا، ان انت انشغل بما ينبغي عليك فعله إبان ذاك الذي حصل، تنشغل بما ينبغي عليك فعله إبان ذاك الذي حصل. بس تنشغل به إيه؟ تنشغل به غير محبط ولا يائس ولا قانط، ما فيش. تنشغل به بلا إحباط وبلا عدم انضباط، أو بلا إحباط وبانضباط. ضبط انضبط إن شاء الله في في في طلبه، في في استعادته، في تعويضه، عادي انضبط. وزي ما قلت سبحان الله، يعني يمكن أنا المسألة دي يمكن من تيسير الملك إن إحنا يعني هذه الحلقات معظمها سبحان الله كأنها مرتبة على بعضها. إحنا كنا تكلمنا في أرض الله واسعة، يعني الخيارات واسعة، الخيارات واسعة، خيارات كتيرة. إن أغلق باب فهناك أبواب، بل لو أغلق باب ينشئ الله للعبد أبواب. مش كده أنا بقص الناس لما يكونوا في حاجة شبيهة بالكلام ده، إن هم إيه يجددوا المعاني دي على قلوبهم، سام بيحتاج يجدد هذه المعاني على قلبه يعني. فعشان كده اللي أقصد يعني أو أكلم حضراتكم فيه هي مسألة إن المشكلة دي، عايزين من الأول كده بس نحدد المشكلة. طب أنت دكتور بتهرف إيه؟ أنا آسف في اللفظ يعني أو بتكلم في إيه؟ أنا بتكلم في إن أنهي مشكلة اللي تستحق إن إحنا نفكر فيها أصلا، يعني لأن إحنا طبعا إحنا في مرحلة التحليل اللي هو في سبيل وصول الحلول. أنهي مش يعني في مشكلة هتقول لي والله أنا عندي المشكلة التالية وشعرت بالأمر الفلاني، تمام؟ طيب تمام، يعني حضرتك عندك المشكلة التالية وقعت في الأمر الفلاني أو في الأزمة التالية. طيب السؤال المهم جدا، هل هي أصلا مشكلة؟ هل الأمر ده يستحق؟ النهاردة أنا خسرت شيء، فقدت شيء، هل أصلا هي خسارة؟ هل هو الخسارة دي تستحق أنك تنشغل بيها، أنك تغتم ليها أو تهتم ليها؟ هل الفقد ده يستحق؟ هو ده السؤال، هل يستحق ولا لا يستحق؟ وده أنا بتكلم فيه. إن كان من أمر الدنيا، من أمر الدنيا فالحقيقة لا يستحق. طب هيفرق في إيه؟ هيفرق في إن أنا أصلا أنا محتاج أراجع نفسي، هو أنا ليه بقى ندمان، ليه يائس، ليه محبط، ليه حزين، ليه مكتئب على إني فقدته؟ ما أصلا قد يكون هذا الفقد خير لي، وبناء عليه هيترتب عليه ليه عندي رغبة جامحة في تعويض أو استعادته. فده اللي بقوله ابتداء. طب امال ايه بقى اللي هو الانسان يبقى كده، يعني يبقى مشغول بيه وكلام ده كله؟ اذا كان يخص ديني، يخص ايماني، يخص اخرتي، ساعتها في الحقيقه لا، فعلا لا، انا لازم اهتم، اغتم، اندم على فقده وخسرته. لازم مش بس اندم، اعزم. مش بس اندم، هنا اندم واعزم، اعزم على تعويضه او استعادته. فهنا محتاج أندم وأعزم، أندم على فقده أو خسرته، وأعزم على تعويضه أو استعادته. لا ده حقيقي يستحق، إذا كان أمر يخص إيماني أو يخص ديني أو يخص آخرتي. طيب أمال فين المشكلة؟ المشكلة إن البعض بيحبط، بييأس، زي ما قلنا بيدخله إما إحباط أو عدم انضباط، بيحبط أو بييأس مع هذه التقلبات. تم الدنيا كانت كويسة وأنا كنت كويس، أو لا سيما كمان لما يكون الأمر مش لا يظهر له فيه معيبة معينة، ويبقى مصيبة صريحة، فهو مش عارف هو أنا، طب عملت ليه، طب ليه، طب إيه الحكاية، طب يحصل كده ليه، فيدخله كده سنة يعني سبحان الله. فلدرجة أوقات ييأس، هل هو فعلا الخير اللي الواحد كان فيه ده او الشيء اللي كان معاه ده، هل ممكن فعلا الانسان ده يستعيده تاني ويرجع تاني ويكون كده؟ الآية اللي معانا النهاردة يمكن هي مش يعني مش تبقى مفاجأة لحد، ولعل البعض اصلا يكون توقعها، لان احنا يعني انا طرحتها من كام يوم. سبحان الملك، انا كنت اصلا يعني ناوي اتكلم فيها بتفصيل يعني في الجمعة الماضية، لكن قدر الله ان ما يتيسرش يعني. اعتقد اصبحت واضحه دلوقتي يعني. هو كلام طلب ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يوجهه لناس العجيبه ان هم ما كانوش مسلمين، يعني في الوقت ده اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه ليهم ما كانوش مسلمين. فطلب ان يوجه لهم ذلك، لان يعني احنا كاننا اقصد ان احنا قدام حقيقه مش مجرد حقيقه بس يعني تخص اسلاميه، تخص المسلمين بس، حقيقه انسانيه تخص اي انسان. ايه الحقيقه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم امره الله ان يقول لمين؟ لاسرى بدر. الايه عندنا في سوره الانفال الايه رقم 70، يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى، يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى. يبقى هنا يطالب النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول هذا الكلام. طيب لمين؟ لمن في ايديكم من الاسرى؟ اللي في ايدي الصحابه من الاسرى هم كانوا مش مسلمين اصلا، ان هو يعني لو اسلم خلاص اسلامه يعني ما هيخرجه من الاسر ده، او هو اصلا مسلم مش هيؤثر ليه، فدول يعني على الراجح مش مسلمين. قل لمن في ايديكم من الاسر. طيب مالهم؟ بيتقال لهم ايه؟ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله على هذا القانون الضخم العظيم. انا بوجه هذه الرساله لنفسي اولا، لكل الافاضل والفضليات الذين منوا بخسائر او بفقد لاشياء او اشخاص يحبوهم او كانوا بيتسبوا لهم في خير، واصيبوا باحباط او بياس من استعاده الكلام ده او استرداده، دخل نفوسهم احباط او ياس. سبحان الملك، هذه الايه كانها تنزل بلسم على قلب ذاك الانسان، كأنها تبث فيه روح العزم. لأن أنا قلت لحضرتك اندم واعزم، ممكن أيوة اندم دي حضرة، اندم عشان الإنسان يتوب ويستغفر، اندم اندم عشان نتوب ونستغفر، لأن بعضنا في الحقيقة مش بيندم. ما هو قلنا طالما مصاب لازم تندم، لازم، بس أنهي ندم؟ الندم اللي يحمل على التوبة والاستغفار، على إن أنا أشوف تقصيري كان فين وفين المشاكل اللي كانت عندي. وعزم العزم بقى محتاج ايه؟ محتاج امل، محتاج تفاؤل، محتاج حسن ظن بالله سبحانه وبحمده، محتاج يقين في الله، محتاج فقه للسنن. فاندم ده مطلوب كويس جدا جدا، بس مش الندم اللي هو المقعد، مش الندم المثبط المحبط، لا، اندم ندم يزكي العزم. اندم وعزم، اعزم على ايه؟ اعزم على انك تعوض خسارتك، تستعيد ما خسرت او ما فقدت، استعيد ما خسرت او ما فقدت من اشياء او اشخاص ممكن ارجع استعيدهم تاني. ازاي؟ هنا بقى هتيجي نقطة مهمة جدا، في ايه اللي تستعيده بالضبط؟ ايه اللي تستعيده بالضبط؟ هنا بيتقالك بشكل واضح وصريح، إيه يعلم الله، مش إيه يعلم الله في ألسنتكم أو في كلامكم، يعلم الله في قلوبكم. الرب سبحانه وبحمده بيوجه لإيه؟ للانشغال بالقلب. يعلم الله في قلوبكم، مش في كلامكم، مش في مزاعمكم. يعلم الله في قلوبكم خيرا. لو القلب ده في الخير، لو القلب ده فيه ايه الخير بقى اللي في القلب ده؟ هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله، بس وكأن في حاجة معينة مطلوب من حضرتك او من حضرتك، لو انت راغب بصدق في استعادة ما خسرت او ما فقدت، او تعويض ما خسرت من اشياء واشخاص تحبها او كانت بتاتيك بخير. طيب فمطلوب من حضرتك اهو، الخطه التشغيليه حاضره، ان يحضر في قلبك خير ما، يعلم له في قلوبكم خيرا. ايه الخير ده؟ هنشوفه، هنتكلم عنه بالتفصيل. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. يا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، يعني معنى كده مش لازم الشيء نفسه يجي، لا مش لازم الشيء نفسه يجي، ودي بقى الحته المهمه جدا، مش لازم الشيء نفسه يجي، مش لازم الشيء نفسه يجي. ليه؟ لأن هيجي أحسن منه، أحسن منه، أحسن منه. سبحان الملك، يعني أنا الآية دي حضرتني جدا على مثلا اللي حصل مثلا مع إخواننا في سوريا بشكل عام. أنا بقول دايما بعيدا عن القضية الجدلية، القضية الجدلية بتاعت والله الناس اللي جايين دول اللي هي مثلا المعارضه ناس كويسين ولا مش ناس كويسين، انا برضه بستغرب اللي بيدخلونا في القضيه الجدليه دي اصلا. تمام، انتوا عارفين انا بشكل شخصي الحمد لله يعني لا اتبنى حاجه فيها فكره تكفير ولا تفجير ولا التدمير، حتى برضه فكر الجماعات الجهاديه او القاعده او غيرها، او الفكر مثلا الجماعات او حتى المر السياسي، انا ممكن بشوفش الحقيقه ان الامر ده يعني هو المطلوب او اللي احنا محتاجينه في الوقت الحالي، او يعني دي ازمه المسلمين. انا بشوف ان ازمتهم يعني ازماتهم الايمانيه والاجتماعيه والتعليميه اخطر من ازمتهم السياسيه صراحه. يعني قلت الكلام ده محاباه لحد، انا بقول لاعتقادي او قناعتي الشخصيه يعني، وان الاصلاح لازم يبدا من هنا. يعني احنا الناس، وده كان اصلا يعني الخيار النبوي عادي جات له خيارات لاصلاحات سياسيه، فالنبي شاف ان في خيارات اهم، يعني ان كنت تريد ملكا ملكناك، كنت تريد مال اعطيناك، جات له حاجات، خيارات سياسيه، جات له خيارات اقتصاديه، تمكن سياسي واقتصادي، بس النبي اختار لا، اللي اختار ان هو الخيارات البنائيه تزكويه تعليميه. فيعني دي وجهه نظري، قد نتفق نختلف، ممكن تعجب حد ما تعجبش حد، كل انسان وما يشاء يعني. فانا شخصيا بشوف ان انا اهتماماتي لازم تكون تعليميه تزكويه بنائيه، وتعليم التزكيه البنائيه تحديدا وخصوصا بالوحي، تعليم ايماني وتعليم عمراني. انا بشوف ان دي ازمه ضخمه، ده في تصوري كل انسان يعني، ما بنكرش ان في ازمات في ابواب اخرى، بس انا بشوف ان دي الازمه التي ينبغي انها تحل اولا ونشغل بها اولا يعني، وهي سر الازمات اللي وراها كلها. نتفق نختلف، كل انسان وخياراته يعني. انا هنا بس باكد على نقطه في غايه الاهميه. النهارده الموقف من اللي حصل في مثلا سوريا فيما يتعلق بمساله المعارضه، في حاجات المفروض ما نختلفش عليها. بعيد يعني، بقى في مساله جدليه، والله الشخص ده منين، في حاجات ما نختلفش عليها. فكره ان حد يقول استقرار ومش استقرار، ده يعني الحمد لله مثلا في بلاد فيها استقرار بفضل الله، يعني في بلاد فعلا فيها استقرار. وانا شخصيا لو قيل لي ان والله الاستقرار ده مش عارف بيتلعب فيه، اقول لا ما تلعبش فيه. يعني مصر مثلا فيها استقرار، معظم الدول العربية والإسلامية فيها استقرار، يعني في بلاد طبعا ما فيهاش استقرار زي مثلا السودان، غزة، مش عارف ايه، نسأل الله نمن عليهم بالاستقرار. ففي بلاد ما فيهاش استقرار، مش معنى في استقرار ما فيش مشاكل، لا في مشاكل، يعني مش معنى ان في استقرار مثلا بس لا، الاستقرار ده لازم نحافظ عليه بصورة او باخرى، الاستقرار هو رخيص. ففي استقرار، في استقرار حاصل، في استقرار موجود اصلا. ما فانا بقول رايي، ده ممكن البعض يعجبه او لا يعجبه، يتفق او يختلف كما يشاء، يعني براحتي. انا اقصد انا بقول ما اعتقده يعني. ففي استقرار في بلدي يحافظ عليه بشكل واضح. اكيد بقى انت مش حابب الاستقرار ده، مش حابب المظالم اللي فيه، مش حابب ان مثلا ان الصالحين دايما، اكيد ما حدش حابب كده ولا عايز كده. تمام، طيب احنا لما بنيجي نتكلم على سوريا، ما كانش فيها استقرار اصلا، هي بلد ما فيهاش استقرار اصلا، بلد فيها اجرام واضح جدا من نظام مجرم. يعني ده امر مختلف تماما عن الاستقرار اللي ممكن يكون موجود في مصر، موجود في المغرب، موجود في مثلا في تونس، موجود في بعض البلاد. ممكن انا بقول بعض الناس يعجبهم وما يعجبهمش الكلام ده، الحمد لله بلاد مستقره وهي في خير، لازم نحافظ على هذا الاستقرار. الاشياء بقى اللي فيها المظالم ترد للناس، اللي يحافظ على السلم بشكل ما، المصالحات بشكل ما، المهم يعني تدار الامور. طالما الحمد لله في خير وفي استقرار، خلاص ما فيش مشاكل، في مشاكل، ما فيش ازمه، في ازمه. بس احنا بنتكلم على ان معذره احنا في سوريا، احنا قدام صوره بشعه. يعني النظام اللي كان موجود قدام ابشع صوره ممكن تتخيل. يعني اعتقد ان احنا كلنا متفقين على هذه المساله، ما حدش مختلف عليها. واللي شفناه واللي بيحصل يعني حاجه فعلا يعني يندى لها الجميع. فانا برضو مش عارف ليه روحنا النقاط الخلافيه وسيبنا النقاط الرئيسيه، يعني والله الناس دول كويسين ولا مش كويسين، مش هي القضيه دلوقتي اصلا. القضيه ان احنا كان في انسان مجرم ظالم مش مختلف على اجرامه وظلمه، زي بشار مثلا الاسد، ونظام بهذا الاجرام، ونظام طائفي، ونظام مجرم وذراع لإيران، يعني وبؤرة فساد في المنطقة كلها بشكل عام. وصلوا لفكرة ان هم يكونوا مصدر للكابتاجون والمخدرات، مصدر للمخدرات يعني في البلاد يعني. فأكيد زوال نظام زي كده يفرح الناس، أكيد الناس تفرح، يعني ليه ما يفرحش؟ اللي الناس المظلومين والمعتقلين والناس ليها 40 سنة وناس خارجة فقد الذاكرة وكلام ده ليه ما نفرحش بيه؟ ليه ما نفرحش بيه ده أصلا يعني؟ ونسأل الله سبحانه وبحمده إن اللي موجود ده ربنا يهديه ويسدده وكذا. والله موقفي منه أنا وليه ولا عديه ولا كذا، لا، أنا الموقف العام، أنا شخصيا الموقف العام، أنا ما ظهرش منه حاجة سيئة، خلاص أنا مش حاسبه، أنا ما ظهرش منه حاجة سيئة، ندعو له بالهداية والسداد. طب هو ليه بقى موالاة كاملة؟ هو إنسان برضه يصيب ويخطئ. طب أنا مثلا أعديه وأنا عديه لله، ولي ولا عديه، خلاص هو إنسان يصيب ويخطئ. والله ربنا يكرم اللي موجودين دول مثلا في المعارضة جميعا ويعملوا خير للبلاد والعباد، يجزاهم الله خيرا، ندعو لهم أن يهديهم الله ويسددهم. والله عملوا كذا، ندعو الله ان هو يردهم للصواب، ومش اكيد مش هنبقى راضيين عن اللي هم بيعملوه. فاقصد الموقف من الاشخاص او الموقف من اللي جاي، لا احنا نفرط في الموالاه ولا في التفاؤل، ولا برضه نفرط في المعاداه ولا في التشاؤم. حاجه هنشوف سنرى، بس ما عادي، ما حصل في اماكن كتير، وربما كان الامور اسوأ مما توقعنا، وان شاء الله قد تكون احسن مما نتوقع او مما نخاف، ما نعرفش. احنا موقفنا منها، انا شخصيا انا باكد على كده، انا موقفي، لا انا كاشخاص نفسهم جو كافراد، انا اقدر اقول جزاهم الله خيرا على الخير اللي عملوه. فيما يستقبل انا لا افرط في التفاؤل ولا افرط في التشاؤم، لا افرط في الموالاه ولا في المعاده. خير، والله عملوا خير، جزاهم الله خيرا، ما عملوش بس مين ده المشهد. ندعو لهم أن يهديهم الله ويسددهم، وأن يصرف عنهم السوء، وأن يصرفهم عن أنهم يقعوا في إخطاء أو في ظلم أو يعيدوا إنتاج أو استنساخ حاجات ما يعني الناس هربانة منها. فده إنما بقى مثلا النهاردة، هل مش خير أن الناس دي طلعت من المعتقلات، المظلومين المقهورين الواحدة تقول أنا مش عارف خارجة من السجن بمجموعة أطفال مش عارفة أبائهم من كتر ما اغتصبت، بواحد خارج 40 سنة مش فاكر، يعني أنا مش متخيل البني أدمين اللي مش شايفين إن دي حاجة كويسة، يعني دول مشكلتهم يعني أصلا، دول مش عارف دول مشكلتهم إيه أصلا، يعني كانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين يفضل الناس دول كده، يعني تفضل الناس مهجرة ومشردة مثلا بره بلادها، قرابة 10 مليون ولا مش عارف، رقم ضخم جدا. الناس دي عايزة ايه يعني؟ مش يعني عايزين ايه؟ اللي مجرد دول احنا غيرهم، زيهم زي غيرهم، هيختبروا الميدان، هيختبرهم الواقع، هيختبرهم. والله بقى هم جوا بتفاهمات، ما جوش بتفاهمات، جوا بكذا ما جوش بكذا، انا مش قضيتي. انا قضيتي ان قدامي النهاردة خير رفع، خير اتى وشيء رفع عن الناس. مسألت ان انا بقى، انا بقول انا تاني هو بأكد انا لا بتبنى فكر قاعدة ولا فكر جامعات جهادية ولا جامعات مش عارف حتى سياسية ولا تكفير ولا غيره، بس انا بقول ان النهاردة ده خير. انا مش متخيل الناس اللي مش فرحانة بالخير ده، مش فرحانة بزوال هؤلاء المجرمين الظلمة اللي كانوا بؤرة فساد في المنطقة كلها، في العالم الاسلامي كله، مش عايز اقول العالم، في العالم كله اصلا، لما كده يكون فرحان بيه. طيب الناس المظالم اللي رفعت دي، الناس اللي هتاخد المفروض تاخد حقوقها، الناس ترجع تسترد بيوتها. الواحد كان بيشوف حاجات مؤلمه، ناس مشرده في الارض، وناس انا في رايي ما اعرفش، ممكن حد يتفق ما يختلف معايا، بس هم عارفين انا بشوف انه من خيره اهل الارض كخامه كبني ادم، ان انا الواحد مثلا سوريين فعلا الواحد بيحبهم جدا، وكشعب بشكل عام يقدرهم جدا جدا جدا، من خيره اهل الارض، خامات فعلا حرفيا، مش خامات عادية، ناس فعلا مميزة جدا جدا جدا. انا دايما كنت اقول لهم سبحان الله، لما كنت التقي حد منهم كنت اقول ما انت ما تعرفش يا سيدي، لعله خير، لعل الله قدر انك تخرج مرغما من بلادك بكذا كذا كذا فتروح. يعني في ناس منهم الحمد لله رب العالمين اتعلموا من علوم الايمان وعلوم العمران اشياء، يعني اسأل الله سبحانه بحمده ان ينفعهم بها وينفع بها بلادهم. والله اللي كنت اقول لهم يمكن ربنا قدر ان انتم تخرجوا رغما عنكم كذا فتتعلموا اشياء او يكون خير لكم في ايمانكم وفي عمرانكم. في ناس فعلا ما كانتش ملتزمه التزمت، في ناس الحمد لله رب العالمين ارتبطت بالوحي، في ناس بقى ليها رساله، بقت عايشه لحاجه معينه. فكنت سبحان الله دايما اقول كده، ما تعرفش ايه اللي في الجعبه. فسبحان الله حضرتني جدا الايه دي لما حصلت الحاجات الايام اللي فاتت، فسبحان الله حسيت بايه، لعل الله علم في قلوب يعني صالحين وصالحات منهم خيرا فآتاهم خيرا مما أخذ منه. ممكن هو يرجع ما يرجعش على نفس بيته زي ما كان، ممكن ما يرجعش على بلده نفسها ما بقتش زي ما كانت، بس خير، ممكن خير بقى لأنه راجع بإيمان، ممكن ربنا يؤتيه أشياء ما سبحان الله، خير ما أخذ منكم. طيب ويغفر لكم، اللي أنا قلت لحضرتك لما يحصل خسائر اندم واعزم. الأولى دي بتقول لك اعزم، اعزم ما تقلقش ما تقلقش، اعزم على على على على استعادة ما فقدت، على استرداد ما خسرت. اعزم اعزم اعزم وتوكل على الله واحسن الظن بالله سبحانه وبحمده. خد بالاسباب المتاحه، خد بالاسباب المتاحه، قلنا يعني بلا احباط وبانضباط. طيب وبعدين اندم اندم اندم على اذا كان منك تقصير في مأمورات او او او ارتكاب لمنهيات، اندم اندم على ده. عشان كده البشرة الثانية ويغفر لكم والله غفور رحيم، ويغفر لكم والله غفور رحيم. فلأن بعضنا بيدخلوا الإحباط بسبب إيه، بيدخلوا يأس بسبب إيه، إن يحس لا إن لا مش ممكن، مش ممكن أستعيد ما فقدت، مش ممكن أسترد ما خسرت. لا ربنا بيقول لك ده مش ممكن، لا ده أنت ممكن تسترد خير منه أفضل منه، ما تتعلقش بحاجة محددة أنت ما تعرفش. طب ويبقى سبب إحباطه إيه؟ ما هو ده بسبب ذنوبي، بسبب تقصيري، بسبب مش عارف إيه. لا يعني هو الفكرة بقى التحدي، هات الخير اللي في الإيه، أحضر هذا الخير في القلب، أحضر هذا الخير في القلب، أحضره في القلب، بس أحضره في القلب. إيه بقى الخير اللي نحضره في القلب ده؟ نتكلم عنه إن شاء الله بتفاصيل يعني بعد كده إن شاء الله، بس هو ده المطلوب، أحضر هذا الخير في القلب. يعلم الله في قلوبكم خير، خلي الخير ده يحضر في قلبك. لو حضر في قلبك خلاص هيحصل لك الكلام ده، وعد من الله سبحانه وبحمده، والله لا يخلف الميعاد، يعني وعد من الله سبحانه وبحمده. تمام. سبحان الملك، يمكن الواحد حضرت قوي الآية دي يعني بين عينيه وحضرت في قلبه. هو قبلها كانت حضرة معايا في معنى ما، ان كان في شيء ما يعني او حاجة سبحان الله كان يعني عزيز على قلب الواحد، واحد يحبها ويعني يعني الحمد لله رب العالمين، فحصل فقد او خسارة. تمام. وكان الواحد بيهيئ قلبه بمثل هذه الآية سبحان الله، يمكن هذه اللي كانت الجمعة اللي فاتت المفطرة دي تشرح يعني. بس سبحان الله بعدها بكام يوم او يوم تاني شاف الواحد المشهد ده كده في الارض، كأن ربنا، انا كنت بقول سبحان الملك، احنا كلنا لما حصلت احداث 7 اكتوبر اللي فاتت كنت بقول اهم واكبر معنى فيها في رأيي الشخصي فكرة اللي هو الاغترار والانبهار بالكفار والفجار، ان ربنا سبحانه بحمده قال لنا لا ممكن عادي، ممكن ايه المشكلة، ان فكرة انك تتصور ان اسرائيل دي ولا مش عارف ايه بده حاجة ما هتكسرش وما تهزمش، لا. فسبحان الله كأنها احيت في قلوبنا الامل، ويعني وبقى في دافعية كده للنشاط والعمل. فلما حصل سبحان الله اللي حصل من الاجرام الشديد ده بالنسبة لهم، وخصوصا كنت بقول لبعض الافاضل حتى استشهاد مثلا السنوار مثلا رحمه الله وغيره حتى من اخوانه الصالحين، فكأن القلوب اظلمت كده شوية، الانسان رجع لايه يعني لحاله كده من، فيقبل الله بصوره تانية بشكل تاني خالص، ان امور سبحان الله بقى بهدوء كده وبسهوله وبيسر، تلاقي فيه ظلم بيرفع عن الناس، في ما حدش ابدا كان يتخيل ان هذا المدعوم بشكل رهيب من ايران ومن حزب اللات يعني، وبيدعموه بكل ما اوتوا من قوه، وطبعا بقى بكل وكلائهم طبعا في المنطقه وعملائهم ومدعوم من روسيا بشكل اساسي بمصالحها وغيرها، يعني دول في الواجهه، وفي عنده تفاهمات مع امريكا وتفاهمات مع اسرائيل، تفاهمات مع اسرائيل بشكل واضح جدا، اسرائيل نفسها يعني طب ما انت عارفه اماكن الكيماوي اللي عنده اهو، طب ما ضربتهاش من قبل كده ليه؟ مدعوم بشكل اساسي من كل دول، وسبحان الملك بصرف النظر ايه اللي حصل، بس احنا بنشوف الكلام ده بيخلص، الشخص ده بيمشي بنظامه كله على بعضه، ولانه بس ربنا سبحانه بحمد. انا في رأي المعنى اللي جاء في قلبي ان لا ما لا يأس المرء من روح الله، لا يأس المرء من روح الله. محدش ابدا كان يتخيل ان ممكن النهارده واحد مشرد في الارض، مشرد في دولة، يرجع تاني يستعيد داره، يستعيد بيته، يستعيد مكانه، ربما يكون ان شاء الله فضى احسن في امور افضل. يعني هم لما كانوا مثلا قبل ما يحصل اللي حصل ده في ثورتهم مثلا، اخواننا السوريين واخواتنا السوريات كانوا في اوضاع معينه، هيرجع على اوضاع احسن يعني فيها مساحات حريه اكبر، فيها الحمد لله مثلا امور لدينه ربما تكون احسن فيما يبدو لنا، فيما يظهر لنا، نسال الله ان يكون الامر كذلك. فسبحان الله ده كانه يعني اوقد في القلب كده الامل، ايه مبصره الانسان بيشوفها بعينه، ان انت لا انت فقدت ايه خسرت ايه ايا كان اللي فقدت او خسرته، بس احنا يعني احنا بس بتبقى يعني بنبص تحت رجلينا ما بنشوفش، يعني لان هي دي فكره سبحان الله، ان صاحب الحق الحق ما بيموتش جوه قلبه، الحق لا يموت بداخل قلبه، صاحب الحق الحق ما بيموتش بداخل قلبه، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان الظلم والجبروت والاضطهاد مهما طال عمره مهما كان مسنود ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه المفلت، عمره قصير مهما طال والحق عمره اطول. يمكن الحاجات دي تنزل برد وسلام على قلب اي انسان ظلم فاخذ منه اشخاص يحبهم او اشياء يحبهم او فقدهم او خسرهم. الفكره بقى كلها في نقطه ايه، سبحان الله يمكن في اوقات بعض الصالحين والصالحات مثلا في سوريا ربما كانوا يريدوا استعاده ديارهم، استعاده مش عارف اكلهم وشربهم وحياتهم، استعاده دنياهم. لكن انا شفت كتير الحمد لله من الصالحين والصالحات مثلا في اللي هم في بلاد كتيره كان نفسهم استعاده بلادهم علشان الايمان، عشان نفسهم ان بلادهم دي لدرجه كتير منهم مثلا الحمد لله اتعلم حاجات وكان يقول انا نفسي ارجع بلدي عشان الحمد لله الخير ده انقله بلدي، الخير ده وصله بلدي، الخير دخله بلدي، ادخل العلم وعمل ادخل المتدبر، ادخل نفسي فعلا الخير ده انقله بلدي، الخير ده وصله لمكاني. فكان بعضهم يعني انا بس بقول على انا اعرفه، اكيد في ناس كتير اخيار وابرار كتير في اماكن كتيره في اشياء كتيره، بس انا بس بقول على ممكن انا اعرفه او ممكن احتكيت بيه بعض الفضليات مثلا والافاضل، او كتير منهم الحمد لله اخوات يعني اتعلموا معانا، منهم بقوا معلمات ومنهم بقوا مدربات او مسيرات، والله مبارك كان مستوياتهم رائعه وجهدهم الله مبارك مبارك جدا جدا جدا. انا كنت معظمهم مش عايز اقول وربما كلهم بقوا يتمنوا فعلا انهم يعودوا لبلادهم علشان خاطر يحيوا الخدمه في بلادهم، عشان خاطر يحيوا منهج النبوه في التعامل مع الوحي في بلادهم، عشان يربى ابنائهم على الوحي وابناء هذا البلد الطيب المبارك، لان دي ارض مباركه، احنا يعني شيلنا ما ابينا ما يقدرش حد يتنكر لدي، دي ارض مباركه، ارض المحشر والمنشر، ارض مباركه يعني ما فانت بتتكلم في حاجه في حاضره عظيمه من حواضر الاسلام اصلا، يعني معلش برضو ايه يعني دي ارض مباركه باي كانت الصوره، وناسها ليهم خصوصيه كمان، يعني اهلها ليهم خصوصيه كمان في الاسلام. فسبحان الملك يعني كان الناس دي نفسها ان زي ما قلنا زي ما حصل لهم استناره يقوموا بالاناره، زي يبقوا اهل تنوير وتعمير، مش يبقوا اهل تكفير وتدمير، لا يبقوا اهل تنوير وتعمير، يرجعوا تاني ينوروا ويعمروا، مش بس التنوير والتعمير اللي هو على مستوى الجدران، لا التنوير والتعمير اللي على مستوى الايمان، اللي على مستوى بناء الانسان، الناس نفسها الحقيقه في حاجات زي كده. فلعل الله يعني علم في قلوبهم هذا الخير، النيه والمنهجيه اللي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله، النيه عندهم النيه الصادقه في طلب ذلك، ومنهجيه خدوا بمنهجيه واضحه، لا اتعلموا وصبروا وراحوا وعملوا وودوا، فهي دي اللي فقد اشياء يحبها او اشخاص يحبهم، لازم قلبه فيه خير، الخير في نيه وفي منهجيه واضحه تصدق هذه النيه، لازم يكون بقى خد خطوات، لا ما توقفش، بالعكس الحمد لله رب العالمين زي ما قلت برضو بقى عنده انضباط وبرضو ما يكونش عنده احباط ويعمل وياخد خطوات بحيث ان هو الحمد لله ما يتوقفش. فان حضر ده في قلب الانسان يحضر له الوعد ايه، يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم ان كان منكم من تقصير بقى في اللي تسبب لكم في كده، معيبه هي تسببت في كده، او كان مثلا لما حصلت المصيبه حصل منكم تقصير في امر ما، سواء زي ما قلنا تقصير في مامورات او ارتكاب لمنهيات، يغفر لكم سبحانه وبحمد. بس ازاي بقى، وكان التحدي دلوقتي والخطه التشغيليه، ازاي نحضر الخير ده في القلب، ازاي نحضر الخير ده في القلب. سبحان الملك يمكن يعني المعنى ده حضر في قلب الواحد جدا لما لما لما يعني حصل هذا المصاب، حصل المصاب يعني، فكنت بقول سبحان الله، يعني اللي بسميه دايما الاسعاف القراني، عجيب هذا الاسعاف القراني، ربنا بيوسع في الانسان به سبحان الله في يعني الاحوج ما يكون اليه. ويعني سبحان الملك فعلا الانسان لما هيبص، الملك ملكه، التدبير تدبيره، التقدير تقديره، سبحانه وبحمده، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فخلاص الانسان ليه اصلا يشغل باله بغير الله سبحانه وبحمده؟ ازاي يبقى قلبه فعلا حضر؟ فسبحان الله لما جاء ده اسعف، يعني حضر على القلب بردا وسلام، انت خلاص يعني ما يحضر على القلب بردا وسلام. بالعكس تبقى يعني عارف ان في اشياء، ودي خير الانسان يقف معاه، يحاول يرجع بقى في قلبه ده ازاي يحضر الخير في قلبه تاني، ازاي يصل لمرحله ان يعلم الله في قلوبكم خير. وده التحدي يا جماعه اللي بيواجه اي انسان يمنى بخساره او بفقد لأشياء أو أشخاص يحبها أو كان يأتي منها الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خير. الآية بتقول كده، ده التحدي، ده اللي نركز عليه، إن يعلم الله في قلوبكم خير. في قلوبكم على مستوى النية، وده لازم تصدقه المنهجية، مش بس قلبيا، لا لازم يكون قوليا ويكون عمليا. إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وسبحان الله بقى إيه ده بقى اللي هو الخير اللي في القلب ده؟ يعني بس سريعا لو روحنا كده لإيه، بس هي هنت وهنقف معاها بالتفصيل ان شاء الله، اللي هي النقطة اللي مثلا في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. القلوب دي بقى وكأنها ايه يعني، دول اللي هم الأسارة قلوبهم ما كانش فيها الخير ده، الخير ده، فبيتقال لهم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما اخذ منكم. طيب الصحابه كان في قلوبهم الخير ده، فلما حصل ما حصل فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. طيب ايه بقى اللي هو كان اللي في القلب ده، وينبغي ان يكون في القلب لما يمنى الانسان بخساره او بفقد لاشياء او اشخاص يحبها او كانت تاتيه بخير او يقع حتى في الـ الـ الـ الـ الاحباط او الياس من الاستعادة أو الاسترداد، ويبقى عنده إشكال في أنه يندم أو يعزم، إيه بقى اللي ينبغي أن يتواجد في القلب، وكيف يتواجد ذلك في القلب؟ يعني إيه اللي ينبغي أن يتواجد في القلب، إيه هو وكيف يتواجد، وإيه معاييره وقياساته عشان أعرف أن أنا كده تمام. أعتقد أنه ممكن إلى حد كبير خطر عليه تكون اتضحت لحضراتكم إن شاء الله، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء نفصل في إيه في الحاجات دي نفسها، عشان بقى نركز أكتر في مسألة الإيه الخطة التشغيلية. لكن سبحان الله يعني هذه الآية استشفوا بها وتعافوا بها لما مما يصيبكم من جراء فقد أو خسارة أشياء أو أشخاص تحبوها، وزي ما قلت اندموا، بس ندم يدفع للعزم، اعزموا على الاستعادة والاسترداد. هذا وعد الله سبحانه وبحمده، وربنا سبحانه وبحمده لا يخلف الميعاد. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. ونسأله سبحانه وبحمده أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي كل مكان. اللهم شد ضغطك على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم رد بأس الذين كفروا فأنت أشد بأس وأشد تنكيلا. اللهم رد بأس الذين ظلموا فأنت أشد بأس وأشد تنكيلا. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالهم من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعل مصر بلاد المسلمين آمنة، واجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ مصر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، وما رزقتنا مما نحب فاجعله شغلا لنا فيما تحب. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.